وإنما تثبت الشفعة فيما ينقسم أي يقبل القسمة دون ما لا ينقسم كحمام صغير فلا شفعة فيه، فإن أمكن انقسامه كحمام كبير يمكن جعله حمامين ثبتت الشفعة فيه. والشفعة ثابتة أيضا في كل ما لا ينقل من الأرض غير الموقوفة والمحتكرة كالعقار وغيره من البناء والشجر تبعا للأرض، فيتكلم على ما يخص الركن الثالث وهو المأخوذ المشفوع فيه، وهو ما يقبل القسمة وما لا ينقل من الأرض. فقال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. قوله وإنما تثبت الشفعة إلى آخره. قال هذا حل معنى أشار به الشارح إلى أن قوله افتح قوسا فيما ينقسم أغجت القوس يتعلق عندكم منديل ولا ورق؟ هذا حل معنى أشار به الشارح إلى أن قوله فيما ينقسم بين قوسين متعلق بواجبة بين قوسين، أو واجبة متعلق بواجبة بين قوسين بمعنى ثابتة، فاندفع بذلك قول المحشي افتح قوسا هو متعلق بواجبة في كلام المصنف، فما فعله الشارح غير مستقيم مع أنه راجع إليه أغلق القوس. هذا كلام المحشي البرمان. ثم أجاب بأنه لما فسر الواجبة بالثابتة بين قوسين احتاج لذكر المتعلق وهو قوله للشريك بين قوسين، وعلق به الجار والمجرور الذي بعده وقوله بالخلطة بين قوسين، وقدر شيئا محذوفا يتعلق به قوله فيما ينقسم بين قوسين، وقد عرفت انه حل معنى. يعني انت لو نظرت الى كلام المتن وحده عارف الشفعة ما حضرت المرة الماضية والتي قبلها؟ احنا بدأنا الحلقة التي قبلها بدأنا فيها بالشفعة، وكنت معنا في الشفعة في بداية الشفعة، أليس كذلك؟ لم تحضر الأسبوع الماضي كلها؟ أستاذ عبد الحق، أستاذ أشرف، حضرت الأسبوع الماضي؟ يوم عارف الشفعة هو استحقاق ملك محمد سليمان. عارف الشفعة استحقاق حق ايه؟ تقول ايه؟ اخذ حق. ايوه تفضل. اخذ حق ايه؟ هذا حق. من الذي بعلم الشريط القديم. عارف الشفعة؟ طيب انتظرنا. الشارح قال والشفعة واجبة أي ثابتة في الخلطة أي خلطة الشيوع دون خلطة الجوار. وعرفت ان كلمة خلطة هنا لا داعي لها لان الجوار لا خلطة فيه فلا شفعة ليه. وإنما تثبت الشفعة فيما اللي بالأحمر هو كلام الشرح، كلام المتن، والأزرق كلام الشارع ابن القاسم. عارف الشفعة؟ عارف الشفعة؟ عارف الشفعة؟ عارف الشفعة؟ شفعة متى تعريف الشفعة؟ عارف الشفعة؟ الذي لا يذاكر لا يأتي. تحضر لي اي حاجة لو كلمت في الفيزياء تحضر، لو كنت في الكيمياء تحضر، العلوم الدنيا خالص. والشفعة واجبة اي ثابتة. لماذا قال ثابتة عبد الرحمن؟ لماذا قال ثابتة؟ ليدفع توهم القارئ، لأن المقصود بالواجبة هي المقصود الشرعي، المقصود الفقهي أو الشرعي. توضح بقوله ثابتة لأنها ليست واجبة بالمقصود الشرعي، بل هي جائزة لمن أراد أن يأخذها وليست واجبة عليه، لا يحرم عليه أن يتركها، بل الأسوأ أن يتركها إلا الأسوأ أن يتركها إلا الأسوأ أن يتركها إلا أنتم اتبعنا في الأسبوع الماضي لم تأتي ولا يؤمن الاثنين جدع ممتاز. الأسوأ أن يتركها إلا جميل الأسوأ أن يتركها إلا ها جميل جدا محمد سليمان الأسوأ أن يتركها إلا ممتاز إلا أن يكون المشتري نادما أو مغبونا. والشفعة الواجبة أي ثابتة بالسلطة أي سلطة الشيوع دون الجوار. فقال كلمة سلطة هنا من الشرح لا داعي لها. لماذا لا داعي لها؟ لا لا لا سلطة فيه فلا شفعة كلام الشارع فلا شفعة لجار الدار بناء على هذا فلا شفعة لجار الدار منافقا كان أو غيره خلافا خلافا الحنفية. وإنما تثبت الشفعة فيما ينقسم تعرف الشفعة الشفعة ما تعرف الشفعة لم تذاكر كنت معنا الأسبوع الماضي ولماذا لم تذاكر عارف الشفعة كنت معنا الأسبوع الماضي جميل جدا يبقى أخوك فقط ولا بيوتر ماذا محمد حنيف من عظام الطلبة من كبار الطلبة وكبار الطلبة لا يذاكرون فما بالكم بصغارهم. وأنت ما اسمك محمد حنيف وأنت ما اسمك مالكي لماذا جئت عندنا هذا فقه الشافعي لماذا جئت عندنا يا مالكي. وإنما تثبت الشفعة فيما ينقسم الشيخ احنا أكتبنا هذا حتى نفهم هذا الكلام قال وإنما تثبت الشفعة هذا حل معمل حل معنى لأن عندنا ما يسمى بحل الإعراب وحل المعنى حل معنى حل إعراب حل معنى هذا الشرح الذي يكون بين الكلمات يسمى بالشرح المتداخل بين كلمات المثل سواء أكل المثل نثرا أو لفظا سواء كان المثل نثرا او لفظا هذا الشرح الذي يكون بين الكلمات يسمى بالشرح المتداخل يعني يكون الشرح بين كلمات المثل سواء كان المثل نثرا او لفظا نثرا مرتب لفظا نثرا سواء كان المتن نثرا او نظما المتن الماتن يكتب ما يريد في العلم الذي يريد كلام مختصر يسمى جار عرف على اختصاره بالمتن والمتن معناه الظهر لانه يركب يتوصل به الى معرفه الفن بابسط واقرب طريق يسمى كلام الذي يؤلفه المؤلف اختصارا في فن من الفنون متنا ثم يأتي الشراح فيشرحونه ثم يأتي المحشون فيحشون على الشرح ثم يأتي المعلقون فيعلقون على الحاشية فهذا يسمى متن وهذا يسمى شرحا ثم يأتي تأتي الحاشية ثم يأتي التعليق وهكذا هذا المتن إما متن ما في كلام منسوب وإما في كلام منظوم شعر إما أن يكون نشرا وإما أن يكون إيه نظماً هذا الشرح إذا تداخل ممكن أن يتداخل يعني يكون بين الكلمات فيكون السياق واحد تستطيع أن تقرأ كتاباً جديداً عبارة عن كلام المتن مع كلام الشارح منتظم وإما أن يضع فوق المتن ويشرح تحت الحاشية يبقى لا يكون كلاماً منتظما انما يعلق ياخذ كلمه يعلق عليها ياخذ جمله يعلق عليها فالشرح نوعان شرح متداخل بحيث يصير الكلام كله ككتاب جديد متسق يصير كلاما جديدا متسقا والشفعه واجبه اي ثابته بالخلطه اي خلطه الشيوعي من خلطه الجوار فلا شفعه لذلك كلام متصل كانه كتاب جديد مكون من الكلامين معا من كلام المادي مع كلام الشارح فهذا يسمى بالايه بالشرح الايه المتداخل. هذا الشرح المتداخل شرح متداخل تجدونه في كتب التفسير كتاب تفسير البيضاوي، تفسير النسفي، تفسير الجلالين، احسن ما يكون في تفسير الجلالين. هذا الشرح المتداخل الاصل فيه ان يكون الكلام الذي يدخله الشارح بين كلمات وجمل المتن ان يكون ايه؟ حل معنى وحل اعراب معنى. الأصل يعني الأكمل والأكثر والأغلب أن يكون الكلمات التي يدخلها الشارح بين كلمات المادن هو حل معنى وحل إعراب معنى. عرض الشفعة هل حق ايه؟ حق تملك قهري، حق تملك قهري يثبت الشريك القديم على الشريك الحالي في الشركة فيما ملك بمعارض. وصلنا الى ان كلام الشارح الذي يدخله بين كلام الماتن يا حمزة يكون حلا للإعراب وحلا للمعنى معا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا يدخل اي كلمه تفسد على الماتن كلامه، بل يكون الكلام متصفا يشرح بحل المعنى، يشرح به، يكون فيه شرح لكلام الماتن، حل المعنى، يحل الحل ضد القيد، يحل المعنى، معنى فيه غموض نتيجه الاختصار، فيفك هذا الغموض بحل معاني هذه الكلمات والجمل والتراكيب التي ياتي بها الماتن في نثره او في نظم. ايضا يحرص الشارح الذي يستخدم الشرح المتداخل ان يكون في كلماته حل للاعراب ايضا، مع حل المعنى حل للاعراب. حل الاعراب يعني يبقي على الاعراب الذي اراده الماتن في متنه، هو النظم او النثر، يبقي عليه. هذا هو الاكمل في الشرح المتداخل، وهذا هو الاكثر والاغلب، انه لا يفسد اعراب متن الماتن. كانت الكلمه خبرا تبقى خبرا، كانت مضافا اليه تبقى مضافا اليه، كانت متعلقه بكذا تبقى متعلقه بكذا، كانت مفعولا لاجله تبقى مفعولا لاجله الى اخره. يحافظ ايضا على اعراب المتن النظم او النثر. اذا جمع بين حل المعنى وحل الاعراب فهذا هو قمه الشرح، هذا هو قمه المطلوب الاكمل من هذا الشرح المتداخل. لكن في الحقيقه لان الامر فيه صعوبه والحل المعنى يحتاج الى ضبط، فيخرج كثيرا عن حل الاعراب، يفسد اعراب المتن عندما يدخل معه الشرح. يبدا بعض كلمات المتن بدلا من ان كانت متعلقه باشياء في المتن وحده، بعد ادخال كلمات الشرح تبدا تتعلق بكلمات اخرى، ممكن ان يتغير اعرابها من مرفوع الى منصوب الى مجرور. فلذلك يعلقون ويقولون هذا حل معنى فقط، يعني اخرج بقى عن كوني حلا للاعراب. كان الاصل ان يكون ايضا حل الاعراب لا يغير المرفوع الى منصوب ولا يغير المنصوب الى مجرور، كان الاصل ان يبقي الاعراب على حاله. لكن احيانا لا يستطيع الشارح، يغلب عليه المعنى والحرص على المعنى فيفسد معه الاعراب فيتجاوز عن ذلك، ينبه بقى المحشون ياتي بقى في الحاشيه ويقول هذا حل للمعنى ولا تلم عليه عندما أفسد الإعراب، لأنه يحاول أن يغلب الآن حل المعنى تقديما للمعنى على الإعراب. لا، إعراب في ذاته ليس فاسدا، ولكن فسد إعراب المس بمعنى أنه لم يبقى مرفوعا أو لم يبقى مرفوعا أو لم يبقى متعلقا بما كان متعلقا به قبل دخول كلمات الشرح. طيب، هيا نرى قبل دخول كلمات الشرح فيما كانت متعلقة بإيه؟ فيما جر ومجرور، فيما ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، جر ومجرور، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، هنا جر ومجرور، جر ومجرور، جر ومجرور متعلق بإيه؟ جر ومجرور يتعلق بإيه؟ ها؟ لا، في القاعدة النحوية في الإعراب الجر والمجرور يتعلق بإيه؟ بالفعل وما يشبه الفعل. بالفعل وما يشبه الفعل، المصدر بالفعل، اسم المفعول، أفعال التفضيل، الصفة المشبهة. هنا بقى في كلام المثل، إذا أخذت كلام المثل وحده الجر والمجرور يتعلق بماذا؟ الشفعة واجبة للخلطة دون انزواء فيما في الذي ينقتل. الجر والمجرور يتعلق بإيه؟ اللي هو واجبة. ممتاز، الشفعة واجبة فيما ينقتل، الشفعة واجبة، واجبة هنا بمعنى فاجبة، واجبة فيما ينقتل، الجر والمجرور يتعلق باسم الفاعل واجبة. واضح؟ ده كلام المثل. لما أدخل الشارح هذه الكلمات فقال واجبة خفيفة، خلطة خلطة الشيوع، دون خلطة الزوار، ألا شفعة، أراد أن يشرح هذا الكلام أنه لا تثبت الشفعة في الزوار في أثر الأحناف، فقال فلا شفعة لجاري الجاري مرتبا كان أو غيره. فلما ابتعد فيما ينقسم عن المطال العهد، وابتعد الجر والمجرور عن ما كان متعلقا به في كلام المثل، أعاد مرة أخرى فقال وإنما تثبت الشفعة، تثبت، عرفنا أن الواجبة بمعنى ثابتة. فلما طال الكلام أعاد مرة أخرى تثبت، يعني تثبت، تثبت بمعنى ثابتة، بمعنى ثابتة، وإنما تثبت الشفعة فيما ينقسم، فالجر والمجرور متعلق في كلام الشارح لما أدخل الكلام الجديد هي متعلقة بإيه؟ يا محمد حنيف، بتثبت بالفعل، تثبت، يبقى فيما جر ومجرور يتعلق بالفعل تثبت. أين؟ في كلام الشارح، في كلام الشارح، لكن في كلام المادة متعلقة بواجب. لما رأيت الآن أن الجر والمجرور بدل ما يتعلق بكلام المات واجبة صار متعلقا بشيء جديد، إذا هذا يسمى إيه عبد الرحمن؟ حل معنى، حل معنى، لأن الإعراب فسد، الإعراب الذي كان قد وضعه المات في كلامه فسد، بدل ما يتعلق بالجر والمجرور بواجبة صار متعلقا بشيء آخر، يبقى هنا غلب الشارح المعنى على الإعراب، فهذا يسمى حل معنى لا حل إعراب، مفهوم؟ مفهوم يا أخوانا؟ هيا نقرأ، وإنما تثبت الشفعة هذا حل معنى أشار به الشارح إلى أن قوله في قوله، الضمير في قوله يعود على ايه يا محمد؟ ثالث ثنائي مالكي، الضمير في قوله يعود على ايه؟ اشار به الشارح الى ان قوله ثنائي، لازلت نائما؟ لازم، لم تجده يعني مستيقظ؟ نعم. طب ابحث عنه، ابحث عنه بارك الله فيك، ابحث عنه بارك الله فيك. عريف الشفعة، عريف الشفعة. هذا بالنيابة عنك، ضربته بالنيابة عنك. وجدت السطر وهو في طالب يأتي ويكتشف السطر في آخر آخر حصة، يعني متى سيكتشف، متى سيكتشف السطر في آخر حصة؟ تفضل قوله والضمير في قوله نقول على إيه؟ قوله والضمير في قوله يعود على قول الشارع، أشار به الشارع إلى أن قوله أي قول الشارع. تفضل تفضل قوله والضمير يعود على إيه؟ مات صح صح ممتاز. قال هذا حل معنى أشار به الشارع، اللي بيتكلم مين يا إخواننا الآن؟ اللي بيتكلم مين الآن؟ المحجي. أشار به الشارع، الشارع اللي هو مين يا أفندي؟ الشارع اللي هو الشيخ البنجوري. أشار به الشارع، مين الشارع؟ مين هو الشارع؟ طب مين هو المحشي؟ البيجوري. مين هو الشارع؟ ابن قاسم. أشار به الشارع اللي هو ابن قاسم إلى أن قوله، قوله الضمير في قوله يعود على مين؟ على الماتن. إلى أن الشارع بيشرح كلام الماتن، إلى أن قوله أي قول الماتن فيما ينقسم، ولذلك وضعناه بين قوسين، فيما ينقسم بين قوسين متعلق بواجبة بين قوسين. الشارح أدخل كلمة تثبت الشفعة حتى يبين أن الزور والمزور متعلق بتثبت، وفي الحقيقة في كلام المتن يتعلق بواجبة ذات المعنى ثابت، لأن لما قال الكلام خشي أن تنسى أن المتن أراد به أن يتعلق الزور والمزور بواجبة بمعنى ثابتة، فأعاد الكلام مرة أخرى يبين لك أنها متعلقة بواجبة بمعنى ثابتة، فقال وإنما تثبت الشفعة، الشفعة واجبة أي الشفعة ثابتة. ولذلك نقول أن الجار والمجرور يتعلق بالفعل أو ما يشبه الفعل، الشفعة واجبة تساوي تثبت الشفعة، واجبة أي ثابتة اسم فعل، تثبت فعل الفعل منه ثابت أو ثابتة، فلذلك الجار والمجرور يتعلق بالفعل أو ما يشبه الفعل. أشار به الشارح إلى أن قوله أي قول الماتن فيما ينقسم بين قوسين متعلق بواجبة بين قوسين، يعني في كلام الماتن بواجبة بمعنى ثابت، التي شرحها الشارح بأنها بمعنى ثابت. فاندفع بذلك قول المحشي اللي هو البرماوي، المحشي الآخر الذي سبق البيجوري هو البرماوي، فاندفع بذلك قول المحشي، افتح قوسا لتبين كلام المحشي، هو متعلق، هو اللي هو مين أشرف؟ فيما ينقسم شاطر، فيما ينقسم في الذي ينقسم، يعني الجار والمجرور هو اللي بيتعلق، ينقسم في جملة الصلة بتاع ما فيدرش، هذه كمالة فيما ينقسم. فقال المحشي لما جاء يعلق على فيما ينقسم قال هو أي الجار والمجرور في وما بمعنى الذي مع الصلة، قال المحشي هو متعلق أي جار والمجرور متعلق بواجبة، واجبة في كلام المتن بين قوسين في كلام المصنف الناس. فما فعله الشارح، اللي فعله الشارح انه جعلها متعلقة بتثبت، قال غير مستقيم. ده مين اللي يقول؟ البرماوي، المحشي البرماوي، قال ده غير مستقيم مع انه راجع اليه، يعني في المعنى هو غير مستقيم. ليه غير مستقيم؟ ليه المحشي البرماوي يقول ده غير مستقيم؟ لانه عمل ايه؟ اخلى بالايه؟ بالاعراب، جاب شاطر، لانه اخلى بالاعراب، قال مع انه يعني بيحاول يعتذر له مع انه راجع اليه، لان تثبت هنا بمعنى واجبه هنا لا فرق، لكنه لما أخل بالإعراب اعتبره غير مستقيم. ده كلام مين؟ البرناوي. مع أنه راجع إليه ثم أجاب بأنه لما فسر الواجبة بين قوسين بالثابتة، لما فسر الواجبة المحاشاه لما فسر الواجبة بالثابتة احتاج لذكر المتعلق وهو قوله للشريك. أي ثابتة للشريك. ثم أجاب بأنه لما فسر الواجب بالثابتة احتاج لذكر المتعلق وقوله للشريك، وعلق به الجار والمجرور الذي بعده هو قوله بالخلطة. وقدر شيئا محذوفا يتعلق به قوله فيما ينقسم. يقول ايه الشيخ البرناوي؟ يقول ان الشارح افسد الاعراب، كلامه غير مستقيم، لانه بدلا من ان يكون فيما جرم متعلق بواجبه في كلام المد اخل بهذا وجعلها متعلقه بجسمه، فصار واجبه ليس له متعلق لانه ما يتعلق به. فاحتاج الشارع لأن يقول واجبة أي ثابتة للشريك، للشريك جر ومجرور متعلق به واجبة. الآن صار جر ومجرور الذي وضعه الشارع متعلق بواجبة. وبدلا من أن يتعلق هذا بهذا جعل بالخلطة جر ومجرور متعلق بواجبة أيضا. فالبرمجة يعتبر هذا غير مستقيم، عد هذا غير مستقيم. المحشي البيجوربي يقول قد عرفت أن هذا حل معنى فلا تلم عليه، لأنه إذا تهشي في الشرح المتداخل الذي كنا نقول معناه قلنا أنه يتساهل في الإخلال بالإعراب، لأن الشرح والمعنى مقدم على الإعراب، والإعراب لا يفسد بالكلية، فلن يبقى عربيا صحيحا من ناحية العربية إعراب صحيح، لكنه لما كان مقصود الشارح الأعلى هو المعنى غلب ذلك أحيانا على الإعراب، فلا مانع أن يفسد الإعراب الذي أراده الناتج في سبيل المقصود الأعلى وهو المعنى. فلذلك على الأقل إن لم يكن جامعا بين حل المعنى وحل الإعراب، على الأقل يكون مستوفيا لحل المعنى، ولا بأس لا مانع أن يختل الإعراب لأن المقصود هو حل المعنى في المقام الأول، فيتساهل في ذلك ويقال بأن ينبه المحشون، ينبهون يقولون انتبه أيها القارئ أو أيها الطالب هذا حل معنى. خلاص أطلنا في هذا لأنه ربما يكون جديدا علي بعضكم، ولكن هذا مهم لأنه يتكرر في الكتب في هذا وفي غيره. في أي سؤال؟ أي سؤال؟ أستاذ محمد زاد أعرف الشفعة. كما تحب. تفضل. شكرا. من ناحية الاصطلاح نعم عارف الشفعة. حق تملك بقي الجملة فيما أو بقي كلمة فيما فيما ملك على الشفعة فيما ملك بمعاوضة فيما ملك بمعاوضة على الشفعة نريد أن يكون معنا ثلاث طلاب أربعة خمسة إشمالا الذي لا يذاكر لا يأتي خلاص وقد عرفت أنه حل معنا إذا الأمر يسير قوله فيما ينقسم إنما تثبت الشفعة فيما ينقسم أي في المشترك الذي ينقسم أي في المشترك الذي ينقسم وليس المراد أنه ينقسم بالفعل بل المراد أنه يقبلها يقبلها الضمير في يقبلها يعود على قسمه ممتاز أحمد وك أنه يقبل القسمة كما أشار إليه الشارح بقوله افتح قوسا أي يقبل القسمة أغلق القوس وذلك بأن لا يبطل نفعه المقصود منه لو قسم يقبل القسمة أما كل شيء يقبل القسمة ولو كان صغيرا جدا يقبل القسمة قال لا لا تفهم الكلام على هذا المنوال أو على هذه الطريقة نقصد فيما يقبل القسمة يعني يقبلها فيبقى النفع المقصود منه مع القسمة عندما تحصل القسمة يبقى النفع كيف يعني وذلك بألا يبطل نفعه المقصود منه لو قسم بل يكون بحيث ينتفع به بعد القسمة إذا طلبها الشريك من الوجه الذي كان ينتفع به قبلها قبل القسمة كطاحون وحمام كبيرين بحيث يمكن جعلهما طاحونين وحمامين كبر الحمام وكبر الطاحون جعلهما بحيث لو قسم كل منهما لا أمكن الاستفادة بكل منهما على ما كان عليه قبل القسمة طاحون يبقى طاحونين والحمام يبقى حمامين بخلاف الصغير منهما لو قسم لا يمكن جعله اثنين منهم فلا اعتبار بنفع آخر يبقى هم فالمقصود بما يقبل القسمة أن يبقى النفع المقصود منه قبل القسمة لكن لو هنقسم الحمام الصغير فلا يكون حمامين بل يكون شيء آخر يبقى هذا رغم أنه يقبل القسمة إلا أنه لم يبقى فيه النفع الذي كان مقصودا منه قبل القسمة هذا لا اعتبار به ولا فيه الشفعة فلا اعتبار بنفع آخر كحمام صغير يمكن جعله بيتين مثلا ليه؟ قال لأنه يبطل نفعه المقصود منه لو قلت يبقى لابد يشترط أن يبقى بعد القسمة ما كان مقصود منه قبل القسمة هذا الذي يجعل فيه الشفعة عرف الشفعة عرف الشفعة أنا هعذرك لأنك يعني جديد معنا لكن القدماء يضربون لو أردت الاستمرار معنا جاهز نفسك للمذاكرة أو للدرس. تفضل. العلامة عارف الشفعة؟ الشفعة؟ نعم الشفعة. حقه تمامك القهرين أو قهرين كان الشريك القديم تاز على الشريك الحادث بعوض بسبب الضرر الذي ممتاز. تفتح ايدك بعوض. يعني ايه بعوض يا يعني. كلما زاد الطالب في النباهة والشطارة يضرب اكثر. الضرب الشديد لمن يستحق ذلك من الطلاب المحترمين. يعني ايه بعوض؟ ما معنى هذا الكلام الفارغ؟ فيما ملك بعوض. فيما ملك بعوض. اهلا اهلا اهلا طلاب طلاب البهوات. عارف الشفعة؟ اتطلب به خيارا. ماشي كمل التعريف. بسبب العوض. كده في الكلمة تلك الغط كمان في الدرس بدعة. طيب ذاكروا يبقى عرفنا في آخر جملة أو في آخر كلام أنه الشرط أن يكون قابلا للقسمة بحيث يبقى النفع المقصود منه قبل القسمة بعدها. هذا ما تجري فيه الشفعة وإلا فلا. عارف القسمة؟ ما ذكرت. تعال هنا عشان أضربك. تعال هنا جنبي. تعال بجواري. دون ما لا ينقسم. دون ما لا ينقسم أي دون المشترك الذي لا ينقسم. دون المشترك الذي لا ينقسم أي لا يقبل القسمة. لأنك عرفت أن الذي ينقسم يقصد به الذي يقبل القسمة. بأن كان يبطل نفعه المقصود منه لو قسم. لأنك عرفت أن أي شيء في الدنيا ممكن ينقسم ولو كان صغيرا. لا يبقى إلا الجوهر الفرد الذي لا يقبل القسمة. جوهر الفرد ده شيء في غاية الصغر لا يرى ولا بالمكبرات. لكن غيره يقبل القسمة. لكن المقصود أنه يقسم ثم يبقى نفعه المقصود منه بعد هذه القسمة. قال ولو كان لأحد الشريكين عشر دار صغيرة وللآخر تسعة أعشارها تثبت الشفعة للأول إذا باع الثاني. ثبتت الشفعة للأول إذا باع الثاني. ليه؟ لأن المشتري اللي هو الشريك الحادث لو طلب القسمة يجاب لعدم تعنته. ولا تثبت للثاني إذا باع الأول. ليه؟ قال لأن المشتري اللي هو المشتري الحادث اللي هو الشريك الحادث لو طلب القسمة لا يجاب. ليه؟ لتعنته. هنا وصف بالتعنت وهناك قال لا تعنت. لماذا؟ قال لأن العشر يبطل نفعه المقصود منه لو قسم. ويؤخذ من ذلك أنه لو كان للمشتري ملك مجاور لتلك الدار ثبتت الشفعة لأن المشتري يجاب للقسمة حينئذ. الله أكبر. كلام جميل جدا جدا جدا. كلام جميل. الحمد لله. طبعا شرحنا أشياء مهمة قبل أن تأتوا أيها المتأخرون. ولكن ضاعت عليكم. اللهم إلا إذا رجعتم إخوانكم الذين حضروا مبكرين. طيب عرفت ان المقصود في الشفعة المقصود ان تكون الشفعة فيما ينقسم. يعني ايه فيما ينقسم محمد زياد؟ يعني ايه فيما ينقسم؟ فيما اي فيما يقبل القسم. يعني ايه فيما يقبل القسم؟ يعني ايه فيما يقبل القسم؟ كل شيء يقبل القسم. اي لا يقسم يعني لا يقبل لا يقبل لكم نفع. يعني نفع مستمر. اي نفع. عندنا حمام كبير هنقسمه، حمام صغير سنقسمه، فلا نستطيع ان نجعله حمامين بل نجعله بيتين. حمام صغير اذا قسمناه لا يمكن جعله حمامين، سنجعله دارين بيتين. ينفع؟ لا. لماذا؟ يعني ليش هذا الغرض؟ يبقى فيما يقبل القسمة يعني بحيث حيثية بحيث يبقى نفعه المقصود منه يعني قبل القسمة. إن كانت دارا تبقى دارا أو دارين أو ثلاثة أو أربعة يقسم حسب الشركاء. وإن كانت حماما تبقى حماما، إن كان حماما يبقى حماما إلى آخره. فقال صورة لما عرفت هذا أنه يشترط إذا قسم أن تبقى أن يبقى نفعه المقصود منه قبل القسمة. قال معنى دار شركة بين اثنين ألف وباء. ألف يملك العشر وباء يملك الباقي. شركة على الشيوع بين ألف وباء. ألف يملك العشر وباء يملك الباقي 19. إذا باع ألف هل لباء شفعة؟ إذا باع باء هل لألف شفعة؟ هذه المسألة. إذا عرفت هذا فالجواب على هذا السؤال أنه إذا باع ألف إلى شخص وليكن مثلا جيم، إذا باع ألف جيم لا تثبت الشفعة ولا تثبت الشفعة. وإذا باع باء لدال، إذا باع باء لدال هل تثبت الشفعة لألف ولا لا تثبت الشفعة لألف؟ هيا نار، هيا نار. إذا باع باء لدال، إذا باع باء لدال يبقى دال هو الشريك الحادث. باع باء لدال يعني باع له نصيبه اللي هو كام؟ 19. فطار الدار، طارت الدار بين ألف يملك عشرا ودال يملك 19. خلاص يبقى ألف يملك العشر ودال المشتري الجديد اللي هو المشتري اللي هو الشريك الحادث يملك 19. هل تثبت الشفعة لألف؟ طبق على ما أخذناه. تثبت الشفعة يعني من حق ألف أن يطالب بالشفعة إذا كانت بحيث لو طلب القسمة لا قبل، لأنه يتحقق منه النفع المطلوب منه قبل القسمة. هيا نرى لو ألف طلب القسمة هل يجاب؟ هل يجاب لو ألف طلب القسمة؟ ألف هو القديم وباء باع لدال فدال هو الشريك الحادث. فهل لو طلب ألف القسمة هل يجاب؟ يجاب ولا لا يدار؟ ألف يملك العشر ولا ودال يملك التسعة عشر بدلا من باء بعد ما باع باء، فهل يدار؟ ألف يقول يلا يا شريكي يا شريكي يا دليل نقسم، فهل يجاب إلى ذلك؟ يعني نقسم، يعني بدلا من أن كانت الشركة على الشيوع ألف يملك العشر في كل نقطة ودال يملك التسعة عشر في كل نقطة، لا يلا نقسم بحيث أخذ أنا العشر هذه الشريحة وأنت يقول لك مثلا يعني أو هذه الشريحة، المهم يأخذ العشر والتسعة عشر تكون لك أنا، فهل يجاب إلى ذلك؟ لو أني طلب الخدمة أنه يأخذ هذا وذلك يأخذ هذا، هل يأخذ بلد؟ لا تنسى أنها دار، هذه الدار إذا خدمت إلى عشر وتسعة عشر هل عشر يستخدم كدار؟ عشر الدار يستخدم كدار؟ لا يستخدم كدار، إذن إذا طالب بالخدمة أفترض أنه طالب بالخدمة ألف القديم وباء باع لدال، فهل إذا صعد القسمة يحصل قسمة فعلا؟ قاضي يقبل القسمة لو صعد أو ارتفع إلى القاضي طالبا الفرد والتقسيم الذي كنا نتكلم عنه، فهل يجيبه القاضي؟ ولو أنت متعنت إذا صعد القسمة يكون متعنتا، متعنت إيه؟ لأنه ماذا يفعل بعشر الدار؟ هل يصير دارا؟ العشر الدار يصير دارا؟ لا يصير دارا، سيكون متعنتا، إذا لا تثبت له ولا العكس. هيا حار يلا نقرا يلا نقرا ونشوف. قال بناء على ما عرفته انه يبقى النفع المقصود منه حار، ولو كان لاحد الشريكين اللي هو ألف في المثال اللي على السبورة عشر دار صغيرة، وقال صغيرة بالتأنيث ليعلمك أن الدار مؤنثة، دار صغيرة، دار كبيرة، دار فسيحة، دار جميلة، والبيت مذكر، بيت جديد، بيت واسع، دار صغيرة، وللآخر اللي هو باع على السبورة تسعة أعشارها ثبتت الشفعة للأول، أول هو ألف، إذا باع الثاني يبقى هنا هتثبت الشفعة، إذا باع الثاني اللي هو باع تسعة الأعشار تثبت الشفعة للأول. قال ثبتت الشفعة للأول إذا باع الثاني، ليه؟ تعليل، لأن المشتري المشتري اللي هو باع لو طلب القسمة يجاب، لو طلب القسمة يجاب، العبرة في المشتري، المشتري الجديد اللي هو دار لو أخذ من باء تسعة عشر وصعد للقاضي أو برد للقاضي أو ذهب للقاضي وقال له يا قاضي أريد القسمة أنا معي تسعة عشر، يجيبه القاضي ولا يجيبه؟ يجيبه، لأنه يعني يستخدم تسعة عشر في دار فعلا، فيبقى النفع المقصود منه قبل القسمة. إذا لو ذهب خوفا بقى من هذا تقبل الشفعة، لا تجد الشفعة، إذا باع باء لدال صاحب النصيب الكبير باع، صاحب النصيب الصغير يثبت له الشفعة، لماذا؟ لأنه يخشى، احنا قلنا أن الشفعة جاءت لدفع ضرر القسمة، فلو حصل دال على نصيب باء ربما يذهب للقاضي ربما احتمال ويقول يا قاضي أريد القسمة، أو يطالب ألف مباشرة بالقسمة، لو امتنع ألف من الإجابة يذهب إلى القاضي، القاضي يجيبه فورا، يجيبه ليه؟ لأن تسعة أعشار يستخدمها في الدار فعلا، يستخدمها لأنها تسعة أعشار يعني معظم الدار يستخدمها في السكنة والإقامة فيها، فيبقى نفعها، يبقى نفع المنصوب منه قبل القسمة، فخوفا من هذا فورا ألف يطلب الشفعة من حقي. الحقيقة في العكس، هيا نرى العكس، ألف باع للجيم، ألف باع للجيم، لو طلب لو كان طلب دال الشفعة عرفت الآن أنه غير متعني، غير متعني، لو طلب زي الشفعة يكون غير متعمد. ليه؟ متعمد. ليه متعمد؟ ليه قال يقول اه صح تأخذ تقسم إذا طلبت القسمة تكون غير متعمد لأنك تقسم مع قسمة عشر الدار تستطيع أن تقيم فيها دارا يكون غير متعمد فتثبت الشفعة بألف. لو العكس بقى العكس أن الذي باعه ألف باع لدين ألف باع لدين الأدين معه عشر البيت على الشيوع وباء معه تسعة عشر البيت على الشيوع لو ألف باع لدين وجاء دين يطلب القسمة يقول له يلا هيا يا باء نقسم هيا يا باء نقسم لا يرفض فيذهب للقاضي القاضي يقول له أنت متعمد ماذا تريد؟ تريد أن تأخذ عشر الدار عشر الدار لا تفعل فيه هل يبقى دارا؟ لا يبقى دارا لم يبقى النفع المقصود منه قبل القسمة إذا كأنه لا يقسم إذا لا تنفذ الشفعة لباب لا يحتاج بقى إلى نفذ الشفعة لأنك قد عرفت أن الشفعة إنما شرعت لدفع دار القسمة لو طلبها الشركاء فألف لو طلب القسمة أو ديم عفوا ديم اللي هو الشريك الجديد لو طلب القسمة لا يجاز إذا لا داعي لأن يطلب باء الشفعة لأن الشفعة إنما جاءت دفع دار القسمة وهنا لو طلب ديم القسمة لا يجاز إذا لا تثبت الشفعة لباء إذا باع ألف نصيبه الصغير للنبي لأنه يكون متعمدا بطلبه القسمة تعمد بطلب القسمة فلا يجاز يبقى لا شفعة ولما كان جاز غير متعمد في طلب القسمة تثبت لألف الشفعة إذا أراد قال ولو كان لأحد الشريكين هو ألف عشر دار صغيرة وللآخر تسعة أعشارها ثبتت الشفعة للأول اللي هو ألف إذا باع الثاني لماذا؟ لأن المشتري اللي هو دال لو طلب القسمة يجاب لماذا؟ لعدم تعمده غير متعمد ولا تثبت للثاني اللي هو باء إذا باع الأول اللي هو ألف يعني لدين لأن المشتري لو طلب المشتري هو في هذه المرة دين لو طلب القسمة لا يجاب لماذا؟ لتعنته لأن العشرة هو تعليله تعليل للتعنت لأن العشرة يكون نفعه المقصود منه لو قسم انت عايز تقسم ليه يا جيم طب يطلب القسمة هتقسم ليه؟ فما عندك العشر ما لا يبقى النفع المقصود منه اللي هو انه يكون دارا تسكن فيها ويقام فيها قال ويؤخذ من ذلك جميل جدا ويؤخذ من ذلك انه لو كان للمشتري اللي هو دين احنا قلنا دين لو طلب هيكون متعمدا وبالتالي باء لا تثبت له الشفعة اهو لا تثبت الشفعة لباء لو طلب دين القسمة فإذا لا تثبت الشفعة يؤخذ من ذلك أنه لو كان للمشتري يعني في المسألة الثانية هي مسألة بيع ألف لدين المسألة الأخيرة يعني لو كان للمشتري ملك مجاور لتلك الدار ثبتت الشفعة ليه؟ قال لأن المشتري يجاور القسمة حينئذ فدين المشتري الذي أخذ من ألف العشر كان له سكن هنا كانت له أرض هنا أرض هنا فلما يطلب القسمة لا يكون متعمدا لماذا؟ لأنه صحيح هو عنده جزء صغير لكن يقول القاضي حسب القاضي أنا أريد القسمة أخذ العشر الذي في جوار ذلك هو يمكن يأخذ عشر هنا أو هنا أو هنا فيقول له لحظ القاضي أنا لي أرض ودار وسكن مجاور فأقول له أخذ العشر ونحط القسمة أنا أخذ العشر ويأخذ قسمة عشر فأضم هذا العشر إلى داري إذا يبقى للقسمة فائدة تعود عليه بفائدة، نضم هذا إلى داري لستة الدار مثلا، فيبقى النفع المقصود بالقسمة. لما حصل النفع تثبت حينئذ لباء الشفعة. الشفعة باء كان ممنوعا من الشفعة عندما لم يكن للقسمة نفع، فإذا جاء للقسمة نفع بصورة ما لو كان له دار مجاورة أو سكن مجاور يثبت حينئذ له لباء الشفعة، لأن الشفعة تدور مع بقاء نفع القسمة وجودا وعدما. الشفعة تدور مع بقاء النفع في القسمة وجودا وعدما. إذا في النهاية القاضي أو الفقيه أو المفتي في ذهني هذا لو حصل وترتب على القسمة نفع، بقاء النفع، بقاء النفع، تثبت الشفعة. لم يبقى نفع بعد القسمة لا تثبت الشفعة. فلذلك عقله متحرك صحيح العسر لا قدارا، لكن لما كان بدين مشترك شريك الحاجة، لما كان له سكن مجاور يمكن أن يضم إليه هذا الشق، إذا يبقى النفع فتثبت الشفعة هي إذن الربا. خلاص؟ في أي سؤال؟ أول حاجة بنظر كده للمشتري الجديد، المشتري الحاجة ليه ما بنراش في الأصل المفتاح الشركات الأصليين؟ هذا ألف فيه العشر، العائد فيه العشر بيجي ليه يوم 113 يعني نقص صحيح الشفاعة والنعلو بعد الشفعة والذين يبين المطيب الأكثر أو الأكثر لو 19 هو البقى نقول له ليس في الشفعة لأنه عنده شفعة ليس في الشفعة عنده 19 البيت العشر عاوز يبقى معاه عاوز يبقى يعني حاول ما يخش واحد يجي في الموضوع. هو قبل هذا كان لا تفضل حتى مع وجود قبل أن يشتري ذلك هل يصير قسمة؟ لو احنا فهمنا الدرس من أوله ان لماذا شرعت القسمة الشفعة، لماذا شرعت القسمة الشفعة دفع ضرر الايه؟ ضرر الحاجة لا مش حاجة ضرر القسمة ضرر القسمة لان ألف وباء شريكان الشيوع. خلاص احنا قلنا وعدنا وزدنا وكتبنا اكثر من مرة بنقول ما هي معلش مرة اخرى الذين ينسون ألف وباء انت هذه المسألة الآن وعد بي مرة أخرى إلى ما قلناه أكثر من مرة للأسف يعني، لكن معلش قلنا أن ألف وباء شيكان في هذا في النصف مثلا نصف على الشيوخ، قلنا أن ألف يتضرر من وجود باء شريكا له لأنه لا يستطيع التصرف إلا بالإذن، وباء كذلك لا يستطيع التصرف إلا بالإذن. وإذا أراد القسمة عم على الشيوع الآن، إذا أراد القسمة حتى يتخلص من الإذن المتكرر كل مدة يحتاج إلى الإذن يقول له يلا يا ألف نقص أنا أخذ نقص أخذ نقص. هذه الدار تحتاج إلى بدل من أن يكون لها مصعدا واحدا منورا واحدا مصرفا من مياه واحدا صار فيه اثنان من كل نوع، يبقى مصرف هنا ومصرف هنا، بالوعة هنا بالوعة هنا، مش عارف منور هنا منور هنا، ميزاب هنا ميزاب هنا، مصعد هنا مصعد هنا، يبقى تكلفة. طيب في حل ولا ليس هناك حل؟ قال نعم في حل، يا باء لو سمحت بع لي. مين اللي بيتكلم؟ ألف. ألف يقول يا باء فعل ننتهي من هذه التكاليف وهذه المضايقات، لا أحتاج إلى أن أستأذنك، لا أحتاج إلى أن أخذ رأيك، لا أحتاج إلى مشاركة وضيق، وكذلك لا نحتاج إلى تكلفة شيئين من كل شيء، مصعد ومنور ومحبان وعائلة إلى آخره. يا باء لو سمحت بعني، يا باء لا يوافق، لا من حقي أيضا أن ينفرد بالموضوع. فقال له على فكرة أنت عجلت علي بما كنت أريد منك، أنا كنت أريد منك أن تبيعني. باء متمسك، يقول له لو سمحت أريد بعني. هارف يقول بعلي وبا يقول بعلي، فكلاهما لا يريد أن يعد أخر. كلاهما باقي في ضيق. رغم هذا رد باء متمسك، أنت متمسك؟ قال نعم أنا متمسك. وألف؟ قال له أنا أيضا متمسك. فجاء باء للأسف رغم أنه يدعي أنه متمسك فباع لأجنبي اللي هو جيم. لا قف عندك، لا أنا كنت أتركك والشرع أتركك لأنك مالك، لكن أن تأتي فتحدث مالكا جديدا لا أنا أولى. كان حقك أن تبيع، إذا أردت أن تخلي ملكك فبيع لي، هذا أطالبك به من مدة، بيع لي. وأنت دعيت أنك تريد الكل، فالآن ثبت أنك لا تريد الكل بدليل أنك تبيع نصيبك، فكان حقك أن تبيع لي. فلما بعت لغيري سلطني الشرع على بيعكما، وأخذ ألف ما باع ما اشتراه جيم بنفس الثمن الذي قلنا، أليس كذلك؟ إذا كان في قضية مثارة وهي الضرر الحاصل قبل القسمة لو لم يقسمها أنه في مضايقات، وبعد القسمة لو قال له تعالى نقسم هيضطر إلى أن يستحدث مرافق في كل واحد. طيب هنا بقى الصورة التي ضربها في فارق، لابد أن تلتفت بقليل من الذكاء أن هناك فارقا، أن هذا له العشر وهذا له 19. إذا ابتداء ليس هناك ضرر في القسمة على ألف. ألف أصلا ليس مسموحا له، ليس مسموحا له بالقسمة. لو طلب القسمة عند القاضي يقول له أنت متعمد ماذا تفعل بعشر الدار؟ هنا كان لو قسم مع النصف يحدث لها مرات تبقى دارا، ولذلك قلنا الشفعة تثبت فيما يقبل القسمة بحيث يبقى النفس هيجعل لها المرافق. لكن هنا ماذا سيفعل لو باع لو قتل؟ اذا لا يحتاج اصلا الى ان هو يطلب القسمة لانه يمنع منها. ولو باع لاجنبي هذا الاجنبي يطلب القسمة يمنع منها. فلما كان ممنوعا من القسمة فلماذا يطلب باع؟ لماذا يطلب باع؟ لا تثبت له الشفعة، ممنوعا من القسمة. لو طلبها لمنع يصير متعلقا، فباء معه 19 لا يضره هذا العشر في شيء، ده مثال فقط، ممكن يكون اقل كمان من العشر، يحدث بقى ما يشاء لا يضر هذا العشر في شيء، اذا لا تثبت له الشفعة. في حين ان الف لو باع باء شريك الحادث لو طلب القسمة سيضر فعلا، شريك الدال لو طلب القسمة سيضره فعلا لأنه سيجاب، القاضي هيجيبه فورا. طبعا إن لم يكن يقسم من أجلك يقسم من أجل من؟ أنت معك 19 دار، نوقف حال الدار ونصعب عليكما علشان واحد معاه العشر، لا أقسم لك وتأخذ أنت 19. فلما وجد ألف ذلك قال له لا انتظر يا دال لا تأخذ، وإذا أخذت فأخذ بالشفعة. إذا في فرق كبير ضخم بين هذا وهذا، مبني على تصور الشفعة لماذا شرعت ولأي غرض قننت. فإذا عرفت هذا دخل إلى هذا السؤال الذي طرحته، ده مع الكبير وده مع الصغير، ده هو الكبير هو الذي جعل ألف لا يستطيع قسمة وجعل لا يستطيع قسمة. فلما كان بايع سبب قسمة يبقى الشريك الحادث الذي أخذ البايع سبب قسمة يبقى طلبه القسمة غير متعمد. لما ثبت له أنه من حقه القسمة تأتي الشفعة، لأن الشفعة تدور مع بقاء النفع وجود وعدمه. بقيت القسمة بقيت الشفعة، ذهبت القسمة ذهبت الشفعة، لأننا ثبت في ديننا أن الشفعة تدور مع القسمة وجود وعدمه. متى ما وجد القسمة أو أمكن القسمة، يعني أمكن بقاء النفع السابق القسمة بعد القسمة، يبقى تثبت الشفعة. لم يبقى النفع الذي كان موجود قبل القسمة بعدها لا تثبت الشفعة. لا محل للسؤال الحقيقي. العبرة مش بالكبر والصغر، العبرة بهل يبقى النفع بعد القسمة ولا لا يبقى النفع بعد القسمة. يقول لي ده مش هيبقى، مش هيبقى القسمة أصلا، لا يزال زي ما متعلم. عندك سؤال؟ في النهاية كان غير نصيب، غير نصيب القليل اللي هو الألف، يعني استفاد ميزة أكبر من ده، يعني لا تضمن له الشفاعة. ما علاقتنا بميزة أكبر من ده؟ على النصيب الكبير كان يستحق، كان يستحق أيضا أنه يشفع. يعني أنا الله أنظر إليه. يستحق بالنسبة للنصيب هو إحنا أخذنا في جدار الدرس، بلاش الأسئلة الغريبة دي. أخذنا أن الشفعة تثبت للصغير والكبير، تثبت بناء على حجم الشق. يعني أخذنا في البداية وإحنا بنتعلم الشفعة، الشفعة دي تثبت بنسبة حق الشخص في الشركة. لو كان الأمر كذلك يبقى الأمر بالنسبة، اللي ليه خمس يبقى له خمس الحق، واللي أربعة أخماس يبقى له أربعة أخماس الحق. هو لم يعلمنا كده، علمنا أن الموضوع كله متعلق وقائم على دفع ضرر القسمة. لما يثبت في ذهن حضرتك ان الشفعة انما جاء بدفع ضرر القسمة، اذا ما لا يقسم لا شفعة فيه. ولذلك الدار الصغيرة، انا وانت شريكان في دار صغيرة، النصف، مش تسعة، مش تسعة عشر وعشر، بل النصف. طيب انت لك النصف وانا لي النصف على الشيوع. هل إذا بعت أنت نصيبك ليه شفعة؟ رد. ليه؟ رد. ليه؟ إذا الموضوع متعلق بالاستفادة، مش متعلق بالأنصباء، مش متعلق بالقسمة بعدد الأجزاء التي ليها في الموضوع، متعلق بالقسمة. كل يدور مع القسمة وجودا وعدما. في قسمة في شفعة. يعني ايه القسمة؟ يعني قبل القسمة. يعني ايه قبل القسمة؟ يعني بقاء النفع المقصود منه قبل القسمة. عندما تقسم يبقى بعد القسمة ما كان مقصودا منه قبل القسمة. يبقى لا علاقة لها بنسبة الانصباء في الشركة. لابد ان يكون هناك شركة، لابد ان تكون على الشيوع يعني غير مقسومة، ولابد ان يكون هناك نفع بعد القسمة كما كان قبل القسمة. في كان في رفع ايده استاذ محمد. لأحدهما بالشفعة حدث له شفعة ولم نسمح له بالقسمة، والآخر عملنا مع العكس. فين مش عارف. طيب نعم. لا أفهم. حينئذ ممسوح يعني حينئذ، لأن المشتري يجاب القسمة حينئذ. عندك حاء يبقى الباقي ممسوح فقط. حينئذ كأنه اختصار. ماشي. نعم محمد حنيف. يبقى بعض القسم طبعا المقصود منه قبل القسم. المقصود منه قبل القسم يبقى بعد القسم نفعه المقصود منه قبل القسم. قبل القسم كان ايه؟ دار. بعد القسم يبقى دار. قبل القسم كان ايه؟ حماما. بعد القسم يبقى حماما. يبقى ما كلمة يبقى دي تغني عن كلمة بعد القسم. يبقى يعني بعد، يبقى يستمر، يبقى امتى؟ بعد القسم. يبقى النفع المقصود منه او الذي كان مقصود منه قبل القسم. كحمام صغير مثال، قال بيمثل لما لا يقبل القسمة ولا يترتب عليه الشفعة كحمام صغير. وكذلك طاحون صغير، وكذلك طاحون صغير صغيرة ممتاز، وكذلك طاحون صغيرة. طاحون نعرفها ايه يا عبد الخالق؟ ممتاز شاطر. وكذلك طاحون صغيرة ودار وحانوت وساقية كذلك. كذلك يعني عبد الخالق موكف بمعنى مثل كذلك ذا، بقى انا بسأل على ذا، سؤال مش في الكاف، السؤال في ذا. كذلك بيشير الى ايه؟ كذا ذا اشارة الى ايه؟ صغير ممتاز. انتبه معي لو سمحت. قال كحمام صغير، سلمات بيقول كحمام صغير، ك بيمثل لما لا يقبل القسمة. طب الحمام الصغير ما يقسم؟ قال ما لا يقبل القسمة يعني لا يبقى نفعه المقصود منه قبل القسمة لا يبقى بعد القسمة. كحمام صغير ك حمام صغير. وكذلك طاحون صغيرة، وكذلك طاحون صغيرة. كذلك يعني ايه كذلك هنا بقى في هذه الجملة؟ وكذلك طاحون صغيرة كذلك، وكذلك طاحون صغيرة، بل ذا هنا اشارة الى ايه؟ ما فيش هنا لا جاب التقسيم. خليك معايا، المتن بيقول ايه؟ تثبت أو الشفعة واجبة بالخلطة دون خلطة الجوار، فلا شفعة لجار الدار ملاصقا كان أو غيره، وإنما تثبت الشفعة فيما دون في عفوا، وإنما تثبت الشفعة فيما ينقسم أي يقبل القسمة دون ما لا ينقسم ك. يبقى الكاف تمثيل لإيه؟ تمثيل لما لا ينقسم مما لا تثبت فيه الشفعة دون ما لا ينقسم كحمام صغير. فراح المحشي قال وكذلك طاحون صغيرة، يبقى كأنه قال لو سمحت. الكلام ده في غاية الأهمية، والله والله في غاية الأهمية، قد يعني تظنون أنه مفهوم فإذا لا يحتاج إلى شرح، لكنه للأسف لما بنسأل لا نجد أحدا يفهم إلا النادر طبعا، فهذا يدل على أنه غير مفهوم، وأنك لا تقرأ ولا تفهم وتظن أنك تفهم، هذه مشكلة. يعني لما تقرأ وما تفهمش دي نص المشكلة اتحلت، لأنك تسأل أما أن تقرأ وتظن أنك تفهم فلا تسأل، المشكلة كبيرة. دون ما لا ينقسم كحمام صغير، فراح المحشي قال وكذلك طاحون صغيرة. نسخة القديمة صغيرة هنا. جميل. طاحون صغيرة. أنا أريد أن أعرف جاء هنا يتعود إليه. انتبه أنا لماذا أقول هذا مهم؟ لأن القرآن الكريم مليء بهذا. ونحن نقرأه ولا نفهم. ونظن أننا نفهم. المشكلة بقى. القرآن مليء بكلمة وكذلك. وكذلك مكتبنا ليوسف. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو، وكذلك بكثير في القرآن، ونقرأ ونظن أننا نفهم. طب ازاي اسم إشارة يعود إلى إيه؟ ازاي يعود إلى إيه؟ نعم. هنا مفيش كلمة شفعة خالص. هنا مفيش كلمة شفعة. وقبول الكونية كحمام الكونية. هنا إشارة إلى إيه؟ هذه مشكلة دي. طب محمد حنيفة. صح. ما لا ينقسم. مسجد. بعدين معي. ما لا ينقسم. مثاله ايه؟ يا ماتن. يا شارح. الشارح قال ده كلام الشارح. ده مسجد. ده شرح. ودي حاشية. المثل قال ما لا ينقسم. الشارح مثل لما لا ينقسم بحمام صغير كفي التمثيل كحمام صغير إذا يمثل لما لا ينقسم. فجاء المحشي توسع ذهن القارئ فقال وكذلك يعني ومثل ذا الذي لا ينقسم صاحب صغير. الشارح يمثل لما لا ينقسم في كلام المثل كفي التمثيل حمام صغير وكذا يعني ومثل ما كف بمعنى مثل ومثل ذا ذا إشارة إلى ما لا ينقسم ومثل ما لا ينقسم صاحب صغيرة. يلا نكمل. راح المحشي قال أيضا من بقية كلام المحاشية وكذلك صاحب صغيرة اقرأ ها ودار وحانوت دكان يعني حانوت يعني دكان وساقية كذلك الله كذلك كذلك بمعنى السؤال اللي سألناه الشيخ عبد الخالق فلم يجب عليه وأجاب عليه الشيخ عبد المنعم. ذا هنا إشارة إلى إيه؟ إلى صغيرة. يعني بدل من أن يقول وكذلك صاحون صغيرة ودار صغيرة وحانوت صغير وساقية صغيرة اختصر وقال ودار وحانوت وساقية كذلك يعني صغيرة إن كانت مؤنثة كالساقية والدار أو مذكر كحانوت. كل هذه أمثلة على ما لا ينقسم بمعنى لا يقبل القسمة بمعنى يزول نفعه المقصود منه قبل القسمة بعد القسمة. محمد حنيف. موضوع كذلك في القرآن لا يحتاج إلى رسالة. يعني من أراد منكم أن يفعل رسالة طالب علم سواء كان بقى في جامعة أو مش في جامعة طالب علم يحتاج إلى معهد يحتاج إلى شيخ وطالب ومذاكرة وكتاب. فليعمل لنا أو ليعمل لنفسه ليعمل للأجيال يعمل بحث في كلمة كذلك في القرآن الكريم فقط. أولا يكتب مقدمة كده في عودة اسم الإشارة ما معنى اسم الإشارة في اللغة العربية وعودته ومرجعه تكون على إيه وأمثلة في الأحاديث وفي الكلام العربي ويبدأ بقى في الكلام في القرآن ويعمل إحصاء لكذلك في القرآن الكريم. ده بحث في غاية الخطورة اختلف فيه العلماء اختلاف غير عادي وهو هيتمتع بالقرآن بس فين الهمم. ربنا يرفع هممنا جميعا. طيب قال كحمام صغير وكذلك طاحون صغيرة ودار وحانوت وساقية كذلك. والضابط في ذلك أن يبطل نفعه المقصود منه لو قسم بحيث لا يمكن جعل الحمام حمامين ولا الطاحون طاحونين وهكذا. يلا وهكذا تفضل اشرح بناء على الوقت الذي بذلناه الآن في شرح اسم الإشارة وعوده. وهكذا ذا يعود على ايه تفضل وهكذا يعني بحيث لا يمكن جعل الحانوت حانوتين والساقية ساقيتين إلى آخره. الأستاذ عبد الخالق بحيث لا يمكن جعل الحمام حمامين، أعرف حمامين، مفعول به تفضل، مفعول ثاني ممتاز. من الذي أذن لك في أن تدرس النحو يا عبد الخالق؟ الشيخ عماد. مين الشيخ عماد؟ عماد الدردير. الشيخ عماد الدردير بدي إذن بأن تدرس النحو اليومين دول. إيه؟ هو اللي بيأذن؟ يعني لو حد قالك درس انجليزي درس انجليزي ليه؟ ولماذا درست النحو؟ هل انت متخصص في النحو؟ ولماذا قبلت النحو ولم تقبل الانجليزي؟ طيب عندك اهو انت متخصص اهو. بس أنا لسه ما خلصتش الكلام مع الأخ الكريم. يعني لماذا لا نتجرأ على الإنجليزي ونتجرأ على النحو؟ هو النحو ده مركوب بنركبه؟ ليه الجرأة على دين الله؟ ده دين الله، ده النحو ده دين الله. بتحلف ليه؟ هو أنت لما تحلف هصدقك؟ هو التجرؤ بيجي بالكلام؟ التجرؤ بيجي بالفعل؟ يعني واحد يقتل قتيل ويروح القاضي يقول له والله ما قتلت. الله، ده احنا صورناك بالفيديو، بقى فيه 100 شاهد. هو انت لما تحلف تقول انا لست متجرئا، والله لست متجرئا، طب ما انت كده حالف في يمينك. اقول كده، قول كده. يعني ما لا يملك لمن لا يستحق. هو الشيخ عماد، هو الشيخ عماد ليه حاجة في الموضوع النحو ده؟ هو الشيخ عبد الخالق ليه حاجة في موضوع النحو؟ الشيخ عبد العناد قال لي طلب من الشيخ عبد الخالق يدرس النحو. طيب تفضل. اسمع جاء الجاعل. كويس، سؤال حلو. بيقول جعل الحمام حمامين، جعل هو اللي نصب حمامين، حمامين مفعول ثاني، حمام مفعول الأول ومضاف إليه في نفس الوقت، يعني مضاف إليه مجرور وفي محل نصب المفعول الأول. السؤال الجميل، أين الفاعل؟ الفاعل مفهوم من كلمة الجعل، لأن الجعل يكون بجعل، كأنه قال كجعل الجاعل الحمام حمامين. الجعل هو لجزع، عندنا حمام قسمناه فجعلناه حمامين، ومين اللي قسمه؟ جاعل، جعل الحمام حمامين، كجعل الحمام. هذا من باب نصب المصدر الى مفعول الاول، مفعول الاول، مفعول الاول، كجعل الحمام حمامين مفعول ثاني، يعني جعل ثلث المفعولين. فاين الفاعل؟ السؤال الجميل. الجاعل، الفاعل هو الجاعل، المفهوم من كلمة جعل، لأن الجعل لا يكون إلا من جاعل، القسمة لا تكون إلا من قاسم. التجرؤ لا يكون إلا من متجرئ، وهكذا. تجويد، مين اللي قالك تتعلم الناس التجويد؟ مين اللي قالك تقعد تعلم الناس التجويد؟ مين اللي أذن لك؟ قالك تعلم الناس التجويد؟ أي حد؟ ولا قالك على حد معين، واحد بعينه، شخص بعينه؟ قالك كده؟ قالك إيه؟ طب يقول لي الحوار درج بينك وبينه كده؟ هو الشيخ؟ هو ليه؟ ليه هو في سر؟ ده علم؟ اتفضل، ايه اللي حصل؟ طيب ما دي عرفتها، وغيره بعدين؟ ايوه، يعني هو يعرف ان انت هتعرف تجويد منين؟ بلغت المعلومه دي منين؟ يعني انت ما قلتلوش انت بتقرا على حد ولا ما قلتوش انك تقرا على حد؟ اذا كان حضرتي ما اذنكش بهذا، اذا كان حضرتي لا يجيزك ان انت تدرس لا النحو ولا التجويد. انا مش عايز اتكلم بيني وبينك، عايز اتكلم على الملأ كده. أيوة، درس ايه اذا كنت انت متعرفش؟ تدرس ايه اذا كنت انت محتاج للتعليم يا شيخ عبد القادر؟ تقول له كده، تقول له انا لسه بدرس، انا لسه ضعيف. للشيخ عماد وللشيخ علي ولاي واحد يقول لك، بلاش جرأة على على على التعليم. مستعجلين على ايه؟ برضه بتحكي. اتفضل. بمعنى فذلك في جملة ايه؟ حاضر. احنا شرحنا قلنا وكذلك طاحون صغيرة وساقط كذلك، يعني لا مثل ما لا يقبل القسمة، مثل الصغيرة، صغيرة يعني، ودار وحانوت وساقية صغيرة، صغيرة كذلك يعني صغيرة، كذلك تشيلها تحط مكانها كلمة صغيرة. على مثل ما سبق اللي هو ايه كلمة صغيرة، مثل ذا اللي هو ما سبق الكلمة الصغيرة. في جملة ايه؟ هذه الجملة على السبورة. ساقية كذلك يعني صغيرة، ساقية صغيرة وحانوت صغيرة ودار صغيرة وهكذا. هل هي نحو وادي الشبه؟ نحو الصغيرة نحو وادي الشبه يعني في البلد؟ ها؟ وجه الشبه في الصغر، وجه الشبه في الصغر. فإن أمكن انقسامه قال لا حاجة لذلك لتقدمه في قوله فيما ينقسم. فإن أمكن انقسامه، الشارح بيقول فإن أمكن انقسامه، المحشي قال لا حاجة لذلك لتقدمه في قوله فيما ينقسم بين قوسين، فيما ينقسم من كلام الماتن. يعني ما الذي دعا الشارح إلى أن يقول فإن أمكن انقسامه؟ الشارح بيأتي بكلام جديد أو بيوضح كلام الماتن، إما كلام جديد على الماتن زيادة للتوضيح، أو يفسر نفس الكلام الذي في كلام الماتن. لكن الآن الشارح أتى بنفس الكلام الذي في كلام الماتن. الشارح الماتن قال فيما ينقسم، راح شرح قال فإن أمكن انقسامه، هو نفس الكلام. إذن لا حاجة لذلك، ليه؟ لتقدمه في قوله، الضمير في قوله يعود على مين؟ في قوله فيما ينقسم، الضمير يعود على مين؟ على المازن. إلا أن يقال، يحاول بقى أن يستدرك ويعلل لكلام الشارح، إلا أن يقال أتى به لتوضيحه بالمثال، يعني كأنه مقدمة تقدمة، لأنه يقول فإن أمكن انقسامه كحمام كبير، يبقى توطئة وتقدمة لحمام كبير، إلا أن يقال أتى به لتوضيحه بالمثال. ولو قدم المثال هناك، لو قدم أي الشارح المثال هناك، يعني عندما قال الماتن فيما ينقسم كما صنع الشيخ الخطيب في الإقناع يعني، لكان أولى. يبقى كان الأحسن هو يدخل بقى كلمة حمام كبير، يمكن جعلوه حمامين هناك عندما قال الماتن فيما ينقسم. هنا بقى يأتي يقول أن يقبل القسمة كحمام كبير، يمكن جعله حمامين. كحمام كبير وكذلك طاحون كبيرة، يبقى الطاحون مؤنث، ودار كذلك يعني دار ايه؟ كبيرة، ودار كبيرة، يمكن جعله حمامين. ضابط للكبير، كبير يعني ايه كبير؟ يعني كم سنتي، كم ذراع، كم. العبرة مش بالمساحة، العبرة بإمكانية بقاء النفع الذي كان موجودا قبل القسمة. يمكن جعله حمامين ضابط للكبير، وكذلك الدار الكبيرة بحيث يمكن جعلها دارين، والطاحون الكبيرة بحيث يمكن جعلها طاحونين، وهكذا ساقية إلى آخره. ثبتت الشفعة فيه، جواب إن بين قوسين في قوله فإن أمكن إلى آخره بين قوسين. في قول الشارح فإن أمكن انقسامه ثبتت الشفعة فيه، يبقى قوله ثبتت الشفعة فيه جواب الشرط إن أمكن انقسامه، إن أداة الشرط، أمكن انقسامه جملة الشرط، ثبتت الشفعة جواب الشرط. قال والشفعة ثابتة أيضا، أي كما هي ثابتة فيما ينقسم، وأشار الشارح ثبتت أيضا في إيه؟ في كل ما لا ينقل من الأرض غير الموقوفة والمحتكرة. وأشار الشارح بذلك إلى أن قول المصنف مازن يعني وفيما لا ينقل من الأرض بين قوسين عطف على قوله فيما ينقسم بين قوسين. فهو متعلق بواجبة بين قوسين بمعنى ثابتة. عرفت في أول الدرس أن قوله فيما ينقسم جار ومجرور متعلق بواجبة بمعنى ثابتة. عطف على فيما ينقسم قوله في كل ما لا ينقل من الأرض، عطفها بالواو، يبقى كأن القسمة ثابتة واجبة في شيئين، فيما ينقسم يعني ما يقبل القسمة، وفي كل ما لا ينقل من الأرض. قوله في كل ما لا ينقل أي تبعا للأرض، وكذلك كل منفصل. يريد أن ينبهك على أنه لا تظن أن الموضوع خاص بالثابت فقط. كل ما لا ينقل من الأرض زي هذا الجدار مثلا، هذا الجدار قبل أن يثبت في الأرض وعبارة عن طوب مطراط يمكن نقله، لكن لما ثبت في الأرض لا يمكن نقله لأنه ثابت في الأرض، هذا يجري فيه الشفعة. طيب ما رأيكم في هذا الباب لا يمكن نقله، أخلعه وأنقله، إلا ما هو تابع للجدار، التابع للرواق. صحيح هو يمكن فصله بخلاف الطوب، الطوب خلاص تم تثبيته بالملاط بالأسمنت بالمونة، لكن الباب ده سهل نغيره لو انكسر نأتي بغيره فهو ينفصل. هل حتى هذا يثبت فيه الشفعة؟ لأنه تابع، تابع لما هو لا ينقل من الأرض. الجدار لا ينقل من الأرض لأنه مركوز فيها في أساسها، والباب ومثله الشباك رغم أنه منفصل إلا أنه يجري فيه القسمة لأنه تابع للبناء. قال وكذلك كل منفصل توقف عليه نفع، نفع متصل، توقف عليه نفع بالإضافة كده، توقف عليه نفع متصل كأبواب ونحوها. الجدار متصل بالأرض، والباب والشباك منفصلان عن الأرض، لكنه يتوقف عليهما، على الباب والشباك يتوقف عليهما نفع المتصل اللي هو الجدار، جدار وهذا البناء يتوقف نفعه على وجود شباك ووجود باب، فإذا أيضا يجري فيه الشفعة رغم أنه منفصل. وخرج بذلك كل ما ينقل فلا شفعة فيه إلا المنفصل، والمنفصل بينقل لكنه فيه الشفعة، إذا بشرط إلا المنفصل الذي توقف عليه نفع المتصل المذكور. والضابط في ذلك كل ما يدخل في بيع الأرض عند الإطلاق. إذا أردت أن أبيع هذه الأرض سأبيعها بما عليها من بناء متصل بالأرض ومنفصل عن الأرض. إذا أردت أن أبيع هذه الأرض لا أستطيع أن أبيعها إلا بالبناء الذي عليها المتصل، وأيضا المنفصل الذي لا يتم نفع المتصل إلا به كهذه الشبابيك والأبواب. كل هذا يجري فيه القسمة. يدخل في له نفع ولا ليس له نفع؟ له نفع، لا ينفع المتصل إلا به. طبعا الزينة نفع بالتأكيد، الزينة نفع بالتأكيد. لا ينقل من الأرض. جميل، سؤال جميل ومهم. قال كل ما لا ينقل من الأرض مثل الأرض. حضرة المحشي قال أي تبع من ماذا يقول المحشي هذا؟ سؤال تعالى الشيخ محمد جاد. لماذا يقول المحشي أي تبع من الأرض؟ لأن مين هنا؟ أحسن الاحتمالين، من حيث الإعراب يعني، إذا تعدنا أخذنا هذه الجملة وحدها أو هذا الكلام وحده، الشفعة ثابتة، الجملة بعد ستكون جملة الشفعة ثابتة في كل ما لا ينقل من الأرض. دعك من كتاب الشفعة بقى والفصل الذي نقرأ فيه والفقه، خلينا نتكلم من ناحية النحو الإعراب. من الأرض جار ومجرور متعلق بإيه؟ جر ومجرور لو متعلق، فما متعلقه؟ من الأرض دار مجرور متعلق بالفعل لا يمكن. الفعل لا يمكن. هذا فعل من؟ الفعل معانا مش فعل ثابت مش فعل مثبت فعل من؟ لا ينقل من الأرض. في احتمال آخر؟ تكون من تفسير. يعني الاحتمال الآخر في الإعراب. الإعراب إنه يتعلق بالفعل أو يجب الفعل. فأسأل. شيخ قال يتعلق بالفعل لا ينقل. هل في احتمال آخر؟ عندك كلام ولا نسأل الأستاذ سعيد؟ نعم. أخي الكريم، قاعدة النحوية أن الجر والمجرور مثل الظرف، أحيانا يطلق عليهما جميعا الظرف، يتعلقان بالفعل أو ما يشكل الظرف. ايه الجزء من الفعل؟ مصدر، ثابت من الفاعل، المفعول، فعل التفضيل. كتر المشبهة كتر الفاعل. الجار والمجرور عندما أسألك أو أسألك أحد أو الظرف يتعلق بإيه، لابد أن تبحث عن فعل أو ما يشبه الفعل من هذه الأشياء لتحليل دراسة فعل الصف مثال مفروض علم. فسؤالنا الآن، هذا الجار والمجرور يتعلق بإيه؟ فالشيخ سلامح قال يتعلق بالفعل لا يمكن زي. فسؤالي، هل هناك احتمال آخر؟ ثابتة. شوف إذا الكلام معناه إيه؟ الشفعة ثابتة من الأرض. هل هذا الكلام مفهوم؟ الشفعة ثابتة من الأرض، هذا الكلام مفهوم؟ مش مفهوم، يبقى مش متعلقة به، لأن تعلق معناه يتم به الكلام ويفهم من خلاله الكلام، لكن لا ينقل من الأرض. كلام مفهوم. لا ينقل من الأرض. ما فيش حاجة اسمها محذوف اسمه حالة كونية. محذوف ده لازم يكون يا فعل يا وجه للفعل. قول لي المحذوف ايه عشان افهم الكلام. اللي هو المحذوف الاعتبار في كل شيء. تقديره ايه المحذوف؟ كائن او موجود من الارض. لا حالة من الارض. لا ينقل كائنا من الارض. بدل ما نبحث عن كائنا. الشفعة ثابتة في كل ما لا ينقل من الأرض. الاحتمال الأول قالوا ثابت. الاحتمال الثاني أن يكون الجار والمجرور متعلق بحال، إن هو حاول أن يفكر صح. تعبير خانه التعبير. قال متعلقة بحال. قلت له عبر صح. فتعب سامح وقال في كل ما ينقل كائنا من الارض. هل بينهما فرق؟ ولا المعنى واحد؟ الكلام ده في غايه الاهميه. الكلام ده في غايه الاهميه. هل بينهما فرق؟ لا يمكن الأرض المفقر يكون الأرض المفقر عنه، لكن لا تفقر المفقر. الفرق أنه إذا تعلق فيه لا يمكن إلا الأرض، يعني كل ما اتصل بالأرض ولا يجب أن يتحرك أو لا يجب أن يتحرك. لا يمكن من الأرض. أما كائنا من الأرض تتعلق بالأرض فقط. لا تتصل بها. صح. جيد. أحسنت. بينما فرق شاسع. الشفعة تتأذن في كل ما لا ينقل من الأرض. كالجدار. الجدار لا ينقى من الأرض، هل أستطيع أن أنقل الجدار من الأرض؟ لا أستطيع. لا ينقل من الأرض، عندما يتعلق الجر والمجرور بالفعل هنا في هذه الجملة، إذا كأني لأن يرفر على المعنى، إذا قلت في الإعراب أنه متعلق بما لا ينقل من الأرض صحيح من ناحية الإعراب، وهو المراد من ناحية الفقه. المراد من ناحية الفقه الآن أن الشفعة ثابتة في الأشياء التي تركز في الأرض وتثبت في الأرض، الشجرة، شجرة، نخلة ثابتة في الأرض إذا كانت حية، يعني إذا كانت حية قائمة هي ثابتة في الأرض تجري فيها الشفعة. ليه؟ لأنها تضرب بجذورها في الأرض، فلا نستطيع نقلها، لا نستطيع نقلها. الشفعة ثابتة في كل ما لا ينقل من الأرض. هذا معنى أن الجر متعلق بالفعل لا ينقل، لا ينقل من الأرض. إذا أردت أن أجرها من الأرض الجدار، الشجرة لا تجر معنا، لا تنقل لأنها ركزة في الأرض. هذا معنى تعلق الجر والمجرور بالفعل لا ينقل، معناه الثوابت المركوزة في الأرض. وهذا هو هذا من ناحية الإعراب صحيح، صحيح إعرابا وصحيح فقها، وهو المراد فقها، وهو المراد هنا. المعنى الثاني بقى، الشفعة ثابتة في كل ما لا ينقل كائنا من الأرض، متعلق بمحذوف حال. من ناحية الإعراب صح 100%، ومن ناحية الفقه صحيح، ولكنه ليس مرادا هنا. لأن المعنى إيه؟ الشيخ قال هنا المعنى في كل ما لا ينقل حال كون من الأرض كائنا من الأرض. الأرض نفسها لا تنقل، الأرض نفسها لا تنقل. فلو قلت إن الجر والمجرور متعلق بمحذوف اسم فاعل كائن، قلنا اسم الفاعل مما يعمل عمل فعل ويمشي الفعل، المعنى اختلف. فكأن يقول الشفعة ثابتة في كل ما لا ينقل، ايه اللي بالله ينقل؟ اشرح لي. قال لي هشرح لك بمن التفسيرية. قال برضو الشيخ العلامة، العلامة كبير قوي ده، قال دي من دي تفسيرية، فاهم فاهم، احيانا يعبر جيدا فيأخذ جائزة، واحيانا لا يعبر فيأخذ بالعصر. من تفسيرية الشفعة ثابتة في كل ما لا ينقل، يعني ايه ما لا ينقل؟ فشرح بمن التفسيرية، من الأرض، الأرض لا تنقل. أم عبر كأنه يقول إن الجر والمجرور من التفسيرية، يعني من الأرض متعلقة بكائن في كل ما ينقل حال كونه من الأرض، حالة ما ينقل إيه؟ إن هو أرض، الأرض لا تنقل. الشفعة ثابتة في كل ما لا ينقل، يعني ايه ما لا ينقل؟ مش فاهم، فهمني حالته ايه ده اللي ما لا ينقل، حالته ايه؟ الارض. يبقى مين هنا ايه؟ تفسيرية، يبقى متعلقة بايه؟ مش بالفعل لا ينقل، متعلقة بمحذوف حال، لان الان اردت، ما هو الاعراب فرع المعنى، انا اردت اني اقول ان ما لا ينقل مش الجدار، مش الشجرة، مش برج القاهرة، برج القاهرة مركوز في الأرض، بناء عقار، لا، أردت أن أقول الشفعة ثابتة في كل ما لا ينقل هي الأرض نفسها، الأرض نفسها. فأعبر بمن التفسيرية، تعبيري بمن هنا على أنها تفسيرية يجعلها متعلقة بمحذوف حال، حال يعني بقى أشرح، حال عبارة عن صفة، حال صفة لصاحبها، الحال بيقول في النحو قيد لعاملها، وصف لصاحبها، بتوصف صاحبها، بتوصف ما لا ينقل، بتوصف ما لا ينقل، ما لا ينقل اللي هو ايه؟ الارض، متعلقه بمحذوف حال، ده اعراب غير ده، هذا غير هذا من ناحيه الاعراب، هذا مبني على معنى وهذا مبني على معنى اخر، هذا المعنى صحيح ومراد هنا. هذا المعنى صحيح وليس مرادا هنا، وهو صحيح من ناحية الإعراب، صحيح إعرابا وصحيح فقها، وليس مرادا هنا. هذا صحيح إعرابا صحيح فقها، لأن تجري الشفعة فيه، الشفعة بتجري فيما لا ينقل لأنه مغروس في الأرض كالشجرة والنخلة والبناء العقار، والشفعة ثابتة في الأرض. إذا كلاهما صحيح من ناحية الإعراب، كلاهما صحيح من ناحية الفقه، لكن المراد منهما إيه؟ المراد منهما الثاني، المراد منهما الثاني. ليه مش المراد الأول؟ الأول انتهى خلاص الكلام عليه، فيما ينقسم الشفعة تثبت فيما ينقسم الأرض، انتهينا الكلام عليها خلاص، انتهينا من الكلام عليها. الأرض داخلة في القسم الأول، الشفعة ثابتة في شيء، فيما ينقسم وفيما لا ينقل، إذا ده شيء آخر غير الأول. الأرض من الأول، الأرض موجودة، تكلم عليها فعلا في الأول، شرحناها من شوية، الحمام والدار والأرض، الأرض تقبل القسم أو لا تقبل القسم لو كانت صغيرة أو كبيرة حسب الأحوال. إذا عرفت الآن أن الإعراب يختلف باختلاف المعنى، لأن الإعراب فرع المعنى. ومن ناحية النحو البحثة تستطيع أن توجه توجيهات كثيرة، لكن لا بد أن توجه التوجيه الذي يريده كاتب الكلام. فلما تأتي مثلا في القرآن الكريم وأنت درست النحو، لا يصح أن تعيد الكلام أو تعرض بكل ما يمكن إعرابه، هو ككلام عربي إذا استطعت وخارج القرآن الكريم وخارج السياق يمكن أن يوجه بعشرة توجيهات، لكن في خلال السياق لا يصح إلا بخمس، إلا بستة، إلا بواحد، إلا بأربعة. الأربعة الباقية تفسد المعنى، معنى إيه الذي أراده الله سبحانه وتعالى؟ كيف أعرف معنى الذي أراده الله تعالى؟ العلماء هم اللي بيعرفوا. يكون هذا المعنى مراد لله تعالى يحتمله القرآن أو ليس مراد لله تعالى، رغم أنه يصح من ناحية الإعراب، من ناحية اللحن، من ناحية اللغة، من ناحية النحو يصح إعرابا ولا يصح قرآنا. ليه؟ لأنه لا يصح، لا يستقيم في السياق القرآني، سيكون مرادا لله عز وجل. هذا اللي على السبورة من الاحتمالين يشبه قوله تعالى، كان ده خارج سياقنا لكن حتى نثبت المعلومة، لعل يطلع من حضراتكم علماء يفيدون الأمة ويدرسون، بس الأول يدرسون دراسة جيدة ويتعمقون بعد كده يدرسون إن شاء الله، مفيش مانع، لا بد من التعليم، بس الأول نتعلم لا نتعلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. في آخر سورة، في آخر سورة إيه؟ المنتحى. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. الله تعالى ينهى المؤمنين أن يتولوا، أن يجعلوا الكفار ناصرين لهم، أن ينصروا ويتناصروا بالكفار. لا تتولوا ستكونوا ناصرين ولا منتصرين بالكفار كما يفعله زعماء العرب الآن. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، إلى هنا مفهوم يشبه قد يئسوا من الآخرة، هؤلاء الكفار، هؤلاء الذين غضب الله تعالى عليهم يئسوا من الآخرة. مثل ماذا يا رب العالمين؟ قال: كما يئس الكفار من أصحاب القبور. كما يئس الكفار من أصحاب القبور يعني إيه؟ ما معنى هذا الكلام؟ هؤلاء القوم الذين غضب الله تعالى عليهم يأتوا من الآخرة كما يأتوا الكفار من قبلهم. يعني حلو الكفار يأتوا من أصحاب القبور بمعنى معنى هو صحيح ثم يأتوا أن ينفعوا ما يضرهم. يعني المقبورون المقبورون الكفار يأتوا أن ينفعهم من في القبور أو يضرهم. حينئذ إذا كان هذا المعنى يعرف المعنى يلا نعرف بقى مين أصحاب دار ومجهول متعلق به بناء على هذا المعنى. على هذا المعنى الكفار يأتوا ان اللي في القبور ينفعوهم او يضروهم. يبقى جار ومجرور متعلق بايه؟ بيأس. بيأس جار ومجرور متعلق بيأس بناء على هذا المعنى. يبقى يأسوا من عودة الكفار اليهم او من نفعهم كما يقول او ضر غيرهم لأنهم يأتونهم ضر غيرهم. الكفار يتأكدون ويتيقنون أن هؤلاء لا يعودون مرة أخرى. من كتب التفسير كده يأت الكفار من أصحاب القبور يعني يأتوا أن يعودوا إليهم مرة أخرى لأنهم يقولون لا بعث. كفار يقولون لا بعث فأصحاب القبور حتى لو مسلمين لن يبعثوا مرة أخرى. عند مين؟ عند الكفار طائفة من الكفار يعني. يأتوا من عودتهم يأتوا من نفعهم كما يقول يأتوا من ضر غيرهم لا يطلبونهم لضر أو نفع. يبقى الضر والنفع تعلق بيأتوا بناء على هذا المعنى. إذا فهمت بهذه الطريقة يبقى تقول الضر والنفع تعلق بيأتوا. هل هناك فهم آخر ينبني عليه تعلق آخر في الضر والمجرور؟ بعد أن رأوا أو عينوا ما في القبر إنما لم ينجوا. يبقى الإعراب الثاني كما قلنا هنا الإعراب الثاني أن الجر والمجرور متعلق بالمحذوف حال معنى إيه؟ كما يأس الكفار. مين الكفار دول؟ تقصد إيه يا رب العالمين؟ اللي هم في القبور أصل على ظهر الأرض لسه لم يموتوا يجادلون ويقولون لا بعد ويقولون ما فيش حساب ولا في عذاب في القبر ولا في جزاء واحنا اللي هنعم وانتوا يا مؤمنون يا اتباع محمد اللي هتعذبون في الدنيا وفي الاخره اذا كان في اخره عندكم هكذا يقولون. لكن اذا جاء ملك الموت وبدأت قيامتهم الله السلامة والعافية يئسوا خلاص لانه عيان ملك الموت وبدأ العذاب من اول ما يشوف ملك الموت بدأ العذاب الحقيقي بقى النهائي الذي لا رجعة بعده ولا عودة ولا توبة. غرغرت الروح وبلغت الحلقوم يبدأ اليأس الحقيقي وإذا قبروا عيروا بقى العذاب. يبقى الكفار ومن هنا تفسيريا الكفار اللي في أصحاب القبور لأن الذين لم يقبروا بعد لم ييأسوا يجادلون بقوة ويهددون المسلمين وحنبيد المسلمين وحننهي على العراق وننهي على فلسطين وننهي على القرآن ونبدله ونملك الدنيا. لم ييأسوا هم على وجه الأرض. أول ما يأتيهم ملك الموت ييأسوا أول ما يقبرون انتهى الأمر. إذا الكفار أي كفار يائسون يا رب العالمين؟ أصحاب القبور. إذا من هنا تفكيرية يبقى من جروا مجموعة متعلقة بإيه؟ بحال كما يأتى الكفار كائنين. الكائنين يبقى متعلق ب متعلق بمحذوف حال كما يأتى الكفار الكائنين من أصحاب القبور حال كونهم من أصحاب القبور. هم دول يأتون على الحقيقة المعنيان صحيحان وبالتالي الإعرابان صحيحان اللي عرفوا المعنى وإذا صح المعنى صح الإعراب والمعنيان مرادان في القرآن الكريم كلاهما صحيح يحتمل النص الشريف. فإن الله تعالى ينهانا أن نتولى قوما غضب الله تعالى عليهم لو هم غير المسلمين قد يرثوا من الآخرة لا يرجون الآخرة ويقول لا آخرة أصلا، وإذا كان في آخرة هتبقى لنا مش لكم. هؤلاء الذين يرثوا من الآخرة شبههم الله تعالى بيأت الكفار الذين هم في القبور الكائنين الخلقين متعلق بمحدود حال، أو كما يأت الكفار يأسوا من متعلقة بيأس، يأسوا من يبقى من هنا للتعديل، من هنا للتعديل يبقى من أصحاب متعلقة بيأس، يأسوا من أصحاب القبور أن يعودوا إليه مرة أخرى أو يرفعوه أو يضروه، يبقى مرة من أصحاب متعلقة بيأس وتبقى من للتعديل لمجرد التعديل يعني مفعول به المعنى، ومرة تكون من تفسيرية وتبقى متعلقة بمحدود حال، المعنيان صحيحان وبالتالي الإعرابان صحيحان والمعنيان مرادان لله عز وجل كما قال المفسرون، كلاهما تفسيران موجودان في كتب التفسير خاصة الموسعة، بعض التفسيرات الصغيرة تكتفي بواحد من التفسيرات لكن الموسعة تجد فيها التفسيرات. خلاص هذا قلناه لنثبت هذه المعلومة، أنه الآن الشيخ كان سألني سؤال، أحد الإخوان الكرماء سألني هنا سؤال وقلت السؤال جاي لمحمد أظن، أي تبع للأرض اللي أدخلنا في هذه المتاهة، إن شاء الله تكون متاهة جميلة تنفعكم أو تنفع بعضكم، أن الشيخ المحشي باللون الأحمر قال أي تبع للأرض، بيفسر يا شيخ محمد بيفسر ان انا اقصد المعنى ده مش المعنى ده، لو ان الان يحتمل من ناحيه المعنى يحتمل ان يكون الثوابت المركوزه في الارض كالعقارات، ويحتمل ان يكون الارض نفسها ان تكون الارض نفسها، المحشي قال لا ده المعنى الثاني مش المعنى، المعنى الاولاني مش المعنى الثاني، لان المعنى الثاني اللي هو الارض موجود في القسم الاول، فأفهمني بكلمة أي تفسير هي أن المقصود هو المعنى هذا لا المعنى، هل فهمت؟ صحيح فهمت؟ حد لي سؤال؟ كلمة تبع معطوفة على محل من الأرض معطوفة على محل، معطوفة على إيه؟ معطوفة على محل من الأرض، محل إيه؟ هل تقول كائنا من الأرض أي تبع؟ تبع الحال لا ينقل تبع الحال من لا ينقل، لا ينقل تبع حال من لا ينقل، حال من لا ينقل يبقى هو تابع الأرض مش الأرض، لأن الأرض خلاص استوفيناها في القسم الأول. نعم في سؤال من خطف أيضا هنا في التعلم هنا في المثال الذي بعد في شيء التي تتعلق الأول هو الذي هو المحيش للتعديل أيضا؟ لا للتعديل، احنا قلنا من هنا للتعديل لأنها متعلقة بلا ينقل، لأن ينقل خلاص التوفى مفعوله، ومعنى التعديل إيه؟ أنها تجعل الفعل اللازم يتعدى إلى مفعول، وتجعل المفعول المتعدي إلى مفعول يتعدى المفعولين، المتعدي المفعولين يتعدى إلى إلى ثلاثة، وهنا التوفى مفعولا اللي هو نائب الفعل لم ينقل فعل مبني للمجهول يرفع نائب الفعل ما ينقل هو نقول على ما تجعله يتعدي الى يتعدى الى مفعول ثاني، فده في المعنى مفعول ثاني ناحيه المعنى، لان ينقل فعل مبني للمجهول استوفى نائب الفعل خلاص استوفى يحتاج الى مفعول ثاني، فمن تجعله يتعدى الى مفعول ثاني وهو كلمه الامر، لذلك في النحو يقولون هذا من ناحية المعنى مفعول ثاني لكن مش من ناحية الإعراب. نعم لبيان الجنس يبقى ده بمعنى نحو لفوق، ما هو من تفسيرية عرف المعنى لفوق، احنا قلنا من لو تفسيرية يبقى المعنى اللي فوق ما لا ينقل، ايه هو اللي ما لا ينقل؟ الأرض، قلنا ده المعنى اللي فوق. لا انا نفس المعنى مين او بيانيه او تفسيريه. بيانيه وتفسيريه. ما بيانيه يعني تبين، تفسيريه يعني تفسر، والبيان هو التفسير، والتفسير هو البيان، والبيان هو التفسير، والتفسير هو البيان، والبيان هو التفسير، والتفسير هو نوف. وقوله من الأرض يحتمل أن يحتمل، شوف انظر بقى كلام المحدث الجميل، وقوله من الأرض يحتمل أنه متعلق بينقل بين قوسين من قوله في كل وفي كل ما لا ينقل كما هو المتبادر، ويحتمل على بعد أنه بيان لما ينقسم، أنه بيان لما ينقسم، لما ينقسم ده فين؟ في الجملة الأولى. يحتمل على بعد في الجملة الأولى، في الجملة اللي هي فوق، والشفعة ثابتة أو واجبة فيما ينقسم دون ما لا ينقسم وفي كل ما لا ينقل من الأرض. كلام المتن، كلام المتن وحده، انظر لكلام المتن وحده. الشفعة ثابتة، الشفعة واجبة، اقرأ كلام المتن وحده. والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار لبين الأقوال فيما ينقسم دون ما لا ينقسم وفي كل ما لا ينقل. أنا بقرأ اللي بين الأقواس بس اللي هو كلام المتن. وفي كل ما لا ينقل من الأرض، يقول يحتمل على بعد أن يكون كلمة، أن يكون الجر والمجرور من الأرض متعلق بما ينقسم، في ما ينقسم، بيان، تفسير، توضيح لما ينقسم. يحتمل على بعد أنه بيان لما ينقسم. والتقدير عليه نقطتان فوق بعض. والشفعة واجبة فيما ينقسم من الأرض وفي كل ما لا ينقل. هنقدم الآخر بقى، واضح يا أخوانا؟ واضح؟ اكتب على السطور. الشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم، دون ما ينقسم فيما ينقسم، دون ما لا ينقسم وفي كل وفي كل ما لا ينقسم الأرض. الشيخ المحشي بيقول ان المتبادر، المتبادر ان الجر والمجرور متعلق بالكاف، ده المتبادر. في احتمال بس بعيد انه يكون متعلقة بما ينقسم، ما ينقسم تبقى بيان له. بيان يعني ايه؟ بالبيان، بيان، بيان يعني من هنا تفسيرية، تكون متعلقة بحال فيما ينقسم حال كونه من الأرض. وما وجه البعد؟ وجه البعد أنه هو أخرها جدا. لو كان أراد أن يبين، البيان بيجي بعد المبين، التفسير بيجي بعد المفسر، فكان لو أراد هذا لقال الشفعة واجبة بالخطة دون الجوار فيما ينقسم من الأرض مباشرة. أخرها ليه؟ دون ما لا ينقسم وفي كل ما لا ينقسم. لذلك قال وبناء عليه يكون المعنى ايه؟ والتقدير عليه على هذا بقى نقطتان. والشفعة واجبة فيما ينقسم من الأرض وفي كل ما لا ينقسم. الله، طب واخرها كل ده ليه؟ هو بيرغد عليا ولا ايه؟ قال لي والله هو من ناحية المعنى ممكن، بس انا معاك انها بعيدة، لذلك قال على بعد. سبب البعد أنه لا حد للتأخير، لكن من ناحية الكلام الصحيح صحيح، إذا هو يصحح ولو من وجه ضعيف. لكن المتبادر إنها جاءت للتعديل، جاءت للتعديل في كل ما ينقل من الأرض. مفهوم يا أخوانا؟ إذن لم يضع الاحتمال الثالث، لم يضع الاحتمال الثالث اللي قلناه، لأنه غير مطلوب الآن، الآن غير مطلوب. هو هيبقى معناها كيف؟ هيبقى معناها اللي قال عليه والتقدير عليه والشفعة واجب فيما ينقسم من الأرض، يبقى هيقدم هذا المؤخر، هو الشفعة واجبة فيما ينقسم، ويأتي بقى بالمؤخر يقدمه حتى يكون الكلام واضحا وفعلا من هنا يظهر عليها أنها تفسيرية ويصلح أنها بيانية فيما ينقسم من الأرض وفي كل ملاجئ. إذا اللي كان حقه يقدمه أخره، كلام صحيح بس هيبقى اخر الكلام بلا داعي. طب واجبة فيما ينقسم الارض، مش الشفعة واجبة في كل ما يقبل القسمة؟ هو المعنى اللي بنتكلم عليه بقى دلوقتي المقصود بالقسمة الارض هي عين الارض نفسها. الشفعة واجبة في الارض وفي غير الارض مما يقبل، اي حاجه بتقبل القسمه فيها الشفعة، ومنها الارض. مش الارض ممكن تقبل القسمه، اللي يقبل القسمه من الارض يجري فيه الشفعة. قال والتقدير عليه والشفعة واجبة فيما ينقسم من الارض في كل ما لا ينقل، وهذا خلاف الظاهر، الظاهر انه لا يكون في تاخير وتقدير. الأرض إيه؟ كل ما لا ينقل من الأرض غير الموقوفة والمحتكرة. قوله غير الموقوفة من الأرض، غيري صفة للأرض المجرورة، غير الموقوفة. أما الموقوفة فلا شفعة فيها لعدم ملك الرقبة ولا عبرة بملك المنفعة. الأرض موقوفة، أوقفها صاحبها على طلبة العلم، أوقفها صاحبها يعني جعل الرقبة، جعل الأرض ملكا لله عز وجل، وجعل المنفعة الغلة لطلبة العلم يخرج منها. إذا كانت تؤجر إيجار يروح لطلبة العلم، إذا كانت تطلع زرع وثمار يذهب لطلب العلم، يباع ويذهب الريع لطلب العلم. إذن الأرض نفسها غير مملوكة، والشفعة لا تكون إلا في المملوك. طيب أنا ملك المنفعة، بنتفع بالثمرة، بنتفع بالغلة، بنتفع بالأجرة، قال لا عبرة بهذا الملك، ملك المنفعة لا، المطلوب ملك العين ولا عبرة بملك المنفعة. قال لأن المنافع المشتركة لا شفعة فيها، الشفعة في الأعيان المشتركة مش المنافع المشتركة. في كل ما لا ينقل من الأرض غير الموقوفة والمحتكرة، يعني وغير المحتكرة، فكأن الأرض المحتكرة أيضا لا شفعة فيها. قال المحشي أي الأرض المجعول عليها حكر، أي الأرض المجعول عليها حكر. إيه الحكر؟ قال وهو الأجرة المؤبدة. أرض هي مملوكة مش موقوفة، مملوكة ولكن مجعول عليها حكر. إيه الحكر؟ قال دي أجرة مؤبدة. صور قال وصورتها أن تكون موقوفة ويؤجرها الناظر للبناء عليها بأجرة معلومة، كأن يجعل عليها كل سنة كذا وتكون ملكا ويؤجرها مالكها نعم؟ في ألف بعد الواو يعني بعد الهمزة، ويؤاجرها عندك أيضا؟ أجر وآجر الاثنين صح. ويؤجرها مالكها للبناء عليها كذلك. كذلك يعني ايه؟ يعني بأجرة معلومة. بأجرة معلومة او ايه؟ ايه؟ ما انا قلت او تكون ملكا ويؤجرها. قلت او تكون ملكا ويؤجرها مالكها للبناء عليها كذلك يعني بأجرة معلومة كأن يجعل عليها كل سنة كذا. فبيقول لي الحكر ده عبارة عن إجارة مؤبدة وهي إما أن تكون أرض موقوفة أو أرض مملوكة. أرض موقوفة عرفت أنها تكون ملكا لله عز وجل والوقف معين عليه الناظر. إما نفس الواقف يعين الناظر يقول ألقبت هذه الأرض وجعلت فلانا ناظرا عليها أو يجعل نفسه ناظرا عليها مدة حياتي وبعد موتي يكون فلانا ناظرا عليها أو جهة من الجهات بنك من البنوك مؤسسة من المؤسسات تكون ناظرا يعني تدير الموضوع أو مملوكة. يأتي ناظر الوقف ناظر الوقف لا يملك الأرض هو بس بيدير الإجراءات. يأتي ناظر الوقف ويؤجر البناء عليها يؤجرها لشهرين مثلا لشخص ما يقول له أنا أؤجرك لتبني عليها. طب والبناء ده مدته قد إيه؟ سنين طويلة ممكن يبقى أكثر من 100 سنة يبقى مئات السنين. إذن هذه أجرة مؤبدة يعني خلاف للمتعارف عليه في الأجرة أنها لابد أن تكون مدة محدودة. قال لي مدة محدودة فيما يقبل المحدود عمر محدود. سيارة تؤجر بعمر السيارة، دابة تؤجر بعمر الدابة، إنسان يؤجر بعمره الغالب، والأرض لا عمر لها، الأرض تبقى سنين ومئات وآلاف السنين وتقوم عليها القيامة. إذن البناء عليها يؤجر مؤبدا وده استثناءات من الأجرة. فناظر الوقف يا محمد يا نايم ناظر الوقف حيؤجر عليها للبناء مؤبدا والأجرة كل سنة. يبقى هيأجر لشهرين يقول له شهرين ابني عليها وياخذ منك في السنة 1,000,000 جنيه. يقول له ازاي 1,000,000 جنيه في السنة؟ قال له ما هي مؤبد وضعي دلوقتي الأجرة بسيطة لكن في السنين القادمة ستكون هذه رخيصة جدا. 1,000,000 جنيه في السنة ده رخيص جدا. امتى؟ بعد سنتين بعد 10 بعد. اذا هو 1,000,000 جنيه في السنة الى ما شاء الله. او صورة اخرى مملوكة انا اللي مالك بقى مش موقوفة لله عز وجل مملوكة لي انا وانا اجرتها لشهرين ايضا بنفس الطريقة مؤبدا كل سنة 1,000,000 جنيه. ايضا ما الموقوفة دي اللي احنا تكلمنا عليها الان حالا قلنا الموقوفة لا يجوز الشفعة في البناء الذي عليها لانها موقوفة. فقال الشيخ رحمه الله فعلى الصورة الأولى أن تكون الأرض موقوفة أن تكون الأرض موقوفة تكون المحتكرة من الموقوفة إذن لها نفس الحكم. طيب ذكرها ليه؟ قال وإنما ذكرها بعد الموقوفة لئلا يتوهم ثبوت الشفعة في البناء الذي عليها. مفهوم؟ نعود مرة أخرى ونقرأ. غير الموقوفة تعال نرجع إلى غير الموقوفة. غير الموقوفة أما الموقوفة فلا شفعة فيها فلا شفعة فيها. ليه؟ قال لعدم ملك الرقبة. يبقى البناء اللي على أرض موقوفة لا شفعة فيه. ليه؟ لأن الأرض نفسها ليست مملوكة بل هي ملك لله عز وجل. لعدم ملك الرقبة يعني العين يعني الأرض التي عليها هذا البناء. يبقى لا شفعة في البناء على أرض موقوفة. ليه؟ لأن الأرض نفسها غير مملوكة. طب وملك المنفعة؟ قال لي لا عبرة به، لا عبرة بملك المنفعة لأن المنافع المشتركة لا شفعة فيها. قال والمحتكرة يعني أرض أيضا لا شفعة في البناء على الأرض المحتكرة أي الأرض المجعول عليها حكر ما هو الحكم؟ قال وهو الأجرة المؤبدة وصورتها، وضرب صورتين، وصورتها أن تكون موقوفة في الأرض يعني، ويؤجرها الناظر للبناء عليها بأجرة معلومة، كأن يجعل عليها في كأن يجعل عليها كل سنة كذا، هذه صورة. أو تكون، أو تكون بعشة معطوفة، أو تكون ملكا، مش موقوفة، ملكا، ويؤجرها مالكها للبناء عليها كذلك، أي بأجرة معلومة كل سنة كذا. طيب يبقى عندنا صورتين، صورة حكرة على أرض موقوفة، وصورة حكرة على أرض مملوكة. لو كانت حكرة على أرض موقوفة يبقى رجعنا إلى الصورة الأولى وهي صورة الموقوفة، وقلنا أن لا يجوز الشفعة في البناء على الأرض الموقوفة، فذكرها لي تاني. قال يكون ذكرها هنا، فعلى الصورة الأولى تكون المحتكرة من الموقوفة. لو مشينا مع الصورة الأولى، الصورة الأولى أنه بناء على أرض موقوف، يبقى المحتكرة من الموقوف، فلا نفس الحكم أنه لا يجوز الشفعة فيها. طب ذكرها تاني ليه؟ قال وإنما ذكرها بعد الموقوفة لئلا يتوهم ثبوت الشفعة في البناء الذي عليها. يبقى لا الأرض الموقوفة فيها شفعة، ولا البناء الذي عليها فيه شفعة، رغم أن البناء مملوك، مملوك الأشخاص، حتى لو كان مملوك الأشخاص، الأرض الموقوفة في ذاتها لا شفعة فيها. ليه؟ لأنها مش مملوكة الرقبة. طيب لو أجرتها لحكر، لشخص يبني عليها، مش ليخزن عليها حاجة يعملها مخزن، مش ليحط عليها غلة، مش ليزرعها، لا، أجرتها ليبنى عليها. طب البناء الآن مملوك، مملوك لمستأجر، استأجر الأرض وبنى عليها شيئا مملوكا له، في شفعة؟ لو كان في اثنين مشتركين شركة على المشاع، وباع أحدهما الآخر له الشفعة، أن لا، لأن الأرض في ذاتها ليست مملوكة. فلما كانت الأرض ليست مملوكة، فرغم أن البناء مملوك إلا أنه لا شفعة فيه، لأنه مبني على أرض ليست مملوكة. فربما يتوهم متوهم أن البناء لكونه مملوكا تجري فيه الشفعة، أن لا، البناء لا يستقل عن الأرض، لذلك الأرض لما كانت غير مملوكة فالشفعة، فالبناء لا شفعة فيه. خلاص؟ على الصورة الأولى، على الصورة الأولى تكون محتكرة من الموقوف، من الموقوف يعني كان موقوف في الحكم، من الموقوف يعني أحد فروع الموقوف. الموقوفة لها صور، أن تكون موقوفة وما عليها موقوف، شخص أوقف أرضا وأوقف البناء الذي عليه، قال الأرض بالبناء اللي عليه ده لطلبة العلم، يسكنوها، يأجروها، يبيعوها، يعمل لهم ما عايزين ويستفيد، أو أرض بس وجه الناظر الأرض أن باع حق البناء عليه، اللي هي ما يسمى بالتأجير المؤبد. تأجير مؤبد يعني باع حق البناء عليها، يبقى أحد صور الموقف، فيأخذ نفس حكم الموقف. لأن البناء أي عقار في الدنيا مكون من جدران وأرض وسقف، أي بناء في الكون بدام على أرض يعني لابد أن يكون مكونا من ثلاث أشياء، جدران وأرض وسقف. السقف ممكن استغناء عنه لو كان يعني لا يريد سقف، لكن لا غناء عن جدران وأرض. هتبيع ايه حضرتك؟ لما حتى تحب تبيع لازم تبيع بالأرض، فأنا شريك معك، انت لما تبيع هتبيع وأنا شريك معك غصب عنك قهرا عنك. فإذا لا شفعة في هذا، لأنه لا يملك إلا الجدران فقط. طب وبقيت مش مملوك لأحد، مملوك لله عز وجل. خلاص. كالعقار مثال للأول وهو ما ينقسم، وقوله وغيره مثال للثاني وهو كل ما لا ينقل على اللف والنشر المرتب. إيه اللف والنشر المرتب؟ قال وهو إرجاع الأول للأول والثاني للثاني، كقولك أكلت خبزا وجبنا سخنا وحالوما. أكلت خبزا وجبنا سخنا وحالوما، فالسخن راجع للأول وهو الخبز، والثاني اللي هو حالوم للثاني وهو الجبن. ده اللف والنشر المرتب، أن يأتي بشيئين أو أكثر ثم يعيد، ثم يأتي بصفة أو متعلق لكل واحد مما سبق. لو أعاده، لو جاء بالترتيب الذي جاء به الأول فيسمى مرتبا، ولو كان معكوسا يسمى مشوشا أو غير مرتب، كقوله تعالى في سورة القصص هو الذي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. والذي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، تسكنوا فيه اللي هو الأول، ولتبتغوا من فضله اللي هو الثاني، تسكنوا في الليل تبتغوا من فضله في النهار. غالبا لأن ممكن واحد ينام في النهار ويبتغي في الليل، هذا مش الأغلب، ونوم النهار ليس فيه السكن لأن فيه ضوضاء، ولذلك لا يقال السكن الحقيقة إلا في الليل. ايه اللي زيادة ايه؟ اكلت لا شربت لبنا حالوما و تعمل بلاغة. البلاغة ان الواحد بدل ما هو نايم زي حضرتك كده انت والحاج محمد سلامة محمد سليمان يبقى يصحى ايه ده الليل والنهار تبتغوا فيه، نعمل ايه؟ نرجع دي لدي والدي لدي، مين الاول ولا الثاني؟ يوم يصحى وينتبه، هو ده المراد. لكن لو جعل الليل لتسكنوا فيه والنهار هيستنوا نايم زي كده. بلاغة هناك، لما نسبع بالبلاغة احنا ما نعمل بلاغة، احنا يا الفقه بس لا بنفهم في نحو ولا بنفهم في بلاغة ولا حتى في الفقه، بنيجي زينا ونمشي زي قلتنا، مفيش فايدة. ونسألكم تاني حصة مفيش حد مذاكر، هم جايين ليه؟ بركة، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، قالوا ده فيه هنا راجل مبارك اسمه الشيخ عبد المنعم فجايين نتبرك بيه. طيب مفيش مانع. نعم الحلوم، ما هو الحلوم؟ الحلوم اللبن يجعل كالجبن الطري، كالجبن الطري اللبن يعالج بحيث يكون كالجبن الطري، يعني فيه بعض التماسك، اللبن يعالجوه معالجة تجعله قريبا من الجبن الطري، ففيه بعض التماسك، يبقاش ليكويد يبقاش سائل، يبقى متماسك كالجبن الطري اللي عمال يعمل كده. حط الجبن الطري تلاقيه عمال يعمل كده، شفت الموضوع ده؟ أو اللبن بيبقى فيه بعض تماس، نوع من أنواع اللبن. لا مش الرايب، لا خليك انت أنا عارف أنت بتاع لبن وبتاع جواميس، لكن أنت خليك في النوم اللي أنت فيه. الحلوم غير الرايب، الرايب شيء، الرايب لازال في حالة السيولة، لكن ده فيه بعض الجمودة كالجبن الطري. قال والعقار بفتح العين المهملة اسم للمنزل والأرض والضياع، يطلق في اللغة العقار على الأرض نفسها تسمى عقارا، الأرض الخالية تسمى عقارا، والمنزل اللي على الأرض يسمى عقارا، والضياع الحدائق والبساتين تسمى ضياع، تسمى عقارا اللي هو كل ما لا ينقل، كل ما لا ينقل. الأرض لا تنقل والضياع لا تنقل. العزبة، العزبة اللي بتبقى فيها دار وحواليها جنينة وحواليها بستان دي اسمها ضياع. دواء، الدواء اسمه عقار بتسديد الخاص، ودي من الأخطاء السائعة، من الأخطاء السائعة إنه هو يقول عقار على الدواء. لا، العقار هو قد عرفت، العقار هو الأرض أو البناء أو الضياع، دار وحولها جنينة اسمها عقار. أما الدواء يسمى عقار تسديد الخاص. وفي نصرة الأخبار لا يفرقون بينهما، يقول كله عقار عندهم، كله عند العرب صابون. فحضرتهم اللي بيسمع نصرة الأخبار، اسمع نصرة الأخبار بس في قنوات محترمة، مفيش مانع، قناة محترمة هتلاقيك بيتكلم لغة عربية جيدة. أما القنوات المحلية بتاعتنا ديت كله عند العرب صابون، لأنه عارف إن المستمعين نايمين، مش فارق معه، يقول اللي هو عايز. لا بيروح بيدور في قاموس ولا هم مختارينه، لأنه هو ده مختارينه عشان هو قريب وزير الإعلام، فما ليش دعوة بالموضوع. من البناء والشجر كالعقار وغيره من البناء والشجر، من هنا بيانية، من البناء والشجر بيان، لما بيقول بيان يعني كأنه يقول لك من بيانية. ما كملتش، حاضر. والضياع كما في تهذيب النووي وتحريره عن أهل اللغة، نقل النووي في تهذيبه وفي التحرير عن أهل اللغة أن العقار معناه الضياع والأرض والمنزل. من البناء والشجر بيان للغير، بيان للغير اللي في كلام الشارح، الشارح قال اللي في كلام الماتن، الماتن قال كالعقار وغيره، فكان الشارح قال من البناء والشجر، فالبناء والشجر بيان لهذا الغير. يبقى العقار تمثيل لما ينقسم، وغير العقار مثل له بالبناء والشجر، فجاء بمن التفسيرية البيانية، من البناء والشجر بيان للغير. والمراد الشجر المغروس، هو ذا اللي فيه الشفعة، لأن هذا الذي لا ينقل. أما لو شجرة مش مغروسة خلاص دي ما يبقاش فيها شفعة لأنها تنقل. والمراد الشجر المغروس ويتبعه ثمر غير مؤبر، ويتبع البناء أيضا أبواب ونحوها كما مر. مر معنا أن الأشياء المنفصلة كالأبواب والشبابيك إذا كانت موجودة في البناء فتجري فيها الشفعة تبعا، رغم أنها منفصلة إلى أنها تجري فيها الشفعة تبعا. فكذلك الشجر غير الثمر غير المؤبر، الشجرة عليها ثمر، الثمر ده قد يكون مؤبرا وقد يكون غير مؤبر. مؤبر يعني ملقح، فإن كان مؤبرا فالمؤبر كالناضج الذي أدرك، يعني صار ناضجا أو بدأ فيه النضوج، فهذا يباع وحده ليس لا تجد فيه الشفعة، لأنه يباع، الثمر يباع، الثمر ده منفصل. والشجر اللي تحتاج إليه، احنا قلنا البناء يحتاج إليه، يحتاج إلى هذا الباب، ويحتاج إلى الشباك، يحتاج إلى الطاقة ليحط عليها الشباك. فرغم أنها منفصلة إلا أنها تجد فيها الشفعة تبعا، لأن البناء لا يصلح إلا بهذه الأشياء المنفصلة تثبت فيه. طب الشجرة، الشجرة أول ما ينبت فيها الثمر يكون غير ناضج، هذا لا يصح بيعه، لا تباع الثمرة حتى تنضج. فيأتي الفلاح والزراع ويؤبرون الثمار، يعني ينقلون الصلح أو الذكورة في بعض النخل مثلا إلى الأنوثة التي في نخل آخر. لما صارت مؤبرة ملقحة كانت جاهزة لأن تكون الآن ناضجة. فالمؤبر له حكم الناضج يباع، فهو منفصل ومنفصل ولا يحتاج إليه الشجرة. لكن غير المؤبر غير الملقح هذا من كالشجرة بالضبط، كساقها كفرعها، ما دام لم تؤبر بعد يبقى لا يصح بيعها، وهي من كأنها هي أصل الشجرة، فهذه يجري فيها الشفعة ما دامت لم تؤبر. أما لو كانت ناضجة أو مؤبرة فلا شفعة فيها، لأنها لا حكم المنفصلة، والمنفصلة والمنقولة لا شفعة فيها، لا شفعة في المنفصل والمنقول إلا إذا كان منفصلا يحتاج إليه المتصل، وهنا الذي يحتاج إليه إذا كان غير مؤبر. أما إذا كان مؤبرا أو ناضجا فلا تجري فيه الشفعة. ولذلك قال والمراد الشجر المغروس ويتبعه ثمر غير مؤبر. ليه يتبعه؟ لأنه منفصل، الثمر منفصل، لكن لكونه غير مؤبر غير ملقح سيجري فيه الشفعة تبعا، كما جرى في الباب والشباك تبعا للبناء رغم أنه منفصل أو رغم أنهما منفصلان. وزي قال ويتبع البناء أيضا أبواب ونحوها كالشبابيك كما مر. تبعا للأرض أي لا استقلالا، يعني لو كانت مستقلة منفصلة لا تجري فيها الشفعة. والحاصل أن الشفعة لا تثبت إلا في أرض وحدها أو في أرض مع ما يتبعها من كل ما يدخل في بيعها عند الإطلاق. لو أنا إطلاق يعني لو قلت لك أبيعك الأرض وما عليها، إذا يدخل فيها البناء والمنفصل التابع للبناء الذي لا يصح البناء إلا به عند الإطلاق، يعني إطلاق إيه؟ البيع. إذا قلت لك أطلقت البيع بعت الأرض وما عليها، يدخل فيها الشباك والباب ولا ما يدخلش؟ يدخل، يبقى يدخل فيها الشفعة. بعتك الأرض وما عليها من شجر، يبقى يدخل فيها الشجر والثمر غير المؤبر. بعتك الأرض وما عليها، عليها بناء يدخل البناء ويدخل تبع للشباك. بعتك الأرض وما عليها وفيها شجر، يبقى يدخل الشجر والثمر غير المؤبر. أما المؤبر لا يدخل فيها الشفعة، والناضج لا يدخل فيه الشفعة. وإنما يأخذ الشفيع شخص الجدار العقار غدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. نعم محمد، استنى أنت، محمد حنيف. نعم الموقوفة والمملوكة إذا أجرت تسمى محتفظة. الاثنان مقصودان. ولذلك قال الموقوفة رغم أنها ذكرت قبل ذلك إلا أنها ذكرت هنا لقصد ألا تتوهم أن الأرض إن كانت موقوفة والبناء محتكر أنه يجوز فيها الشفعة. لا لا يجوز، فالمقصود الاثنان المحتكرة موقوفة ومملوكة. أي سؤال آخر؟ الحمد لله. نعم تفضل. ما الايه يا فندم؟ البناء اعم من المنزل، المنزل بناء خاص. ليه ما اعتبرش ايه؟ البناء ما اعتبرش عقار. ليه؟ هو فسر حضرتك اللغه العقار اما منزل او ارض او ضياع. شو نقل عن كتب اللغه عن طريق النووي ان العقار محصور في ثلاثه، يا منزل يا عقار يا ارض يا ضياع.